صباح الخير، صباح الخير. ايه ده، مفيش حد ولا ايه؟ الدنيا بقت شتاء. توقيت الشتاء وجيه فاجئني يوم الخميس. توقيت الشتاء وفاجئني يوم الخميس، مبقتش عارف اعمل ايه. اطلع لايف ولا الناس نامت ولا ايه؟ بس معلش انا هظبطها بعد كده. خلاص هنظبطها، نخلي السهرة يوم الخميس أو الجمعة حسب. هنعمل فوت، هنعمل فوت نثبت ال صباح النور. ازيك يا أمال، أخبارك ايه؟ ازيك يا شريف، شو شو، ازيك يا خالد فورتين، أهلا وسهلا. الناس اللي على التيك توك ازيكم؟ ازيك يا كورولوس، صباح الخير. انا ماشي على ظبط الطلبات. امبارح اكلت فاصوليا بيضة، عيني صار لونها احمر دموي. ابن سوريا. تستاهل، تستاهل. محمد شوارب، صباح الفل، صباح الفل. ازيكم، عاملين ايه؟ ازيك يا عمر، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ انا طالع النهارده من البيت والله. بالله عليك عايز اخس، بالله عليك عايز اخس. حاضر، هتخسي ان شاء الله، هتخسي. هو انا مش عارف، هو التخن ده هو المشكله الوحيده، يعني المشكله الوحيده اللي في حياتك ان يعني انت تخينه بس. يا مرحبا، يا مرحبا، نور غطى على الكهرباء. زيكم وبال كوارتز، السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخيرات يا اولهان. نعمل حلقه على الام اس ده، انا بحب قوي الام اس جد جدا جدا، وليه كذا فيديو عندي هنا كويسين قوي قوي قوي قوي. نعمل له فيديو اتكلم عليه بتفاصيله. بس انا عايز اقول بشرى ساره لكل مرضى الام اس. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. يعني نسبه الفيلير معانا صفر لحد النهارده في حاله الام اس اللي معايا كلها، الحمد لله. معلش يا حبيبي فاصوليا، معلش يا بابا. ما هو انت برضو، يعني انا مش عارف مخك فين وانت بتاكل الفاصوليا دي، يعني مخك فين حضرتك؟ وهاني جمال عايز ادخل، والاستاذه صفيه عايزه تخش. ماشي، انا كده فهمت كده. الصوت هيشتغل مع صوتي لحد ما دي يتحط في الشحن. خلاص، حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر. ما مشكلة بقى، اتنين مايك واشحن ده وده مراحش وده راح، فاهم؟ المهم، فانت استهونت، تمام، استهونت جدا بالموضوع. ليه بقى حضرتك؟ عشان انت شايف الفاصوليا دي حاجة عادية تتاكل. هو انا هسأل سؤال بس، يعني هو انت الفيروس بتشوفه يا استاذ؟ الاجابة لا. ومع ذلك تلاقي ان جسمك هو بيشوفه وبيهاجمه وبيضربه وبيعمله اجسام مضادة، وجسمك يسخن والكرات وخلايا الدم البيضة ترجع وتعلى، وقصة كده. وانت ما شفتش الفيروس وجسمك شافه، فانت الفاصوليا حضرتك انت شايفها جسمك هيبقى عبيط يعني مثلا، يعني هيعديها خلاص. ما انا خلاص يا باشا عملت الشوط، والله عملت الشوط. انا هحاول بس اعمل حاجه تانية كده برضو. اللايف ده محتاج تدابير، وانا في التدابير بقى بعيد عنك يعني. يعني انت عايز تاكل الفاصوليا بالطماطم، بالطماطم وتعدي؟ يا نهار اسود. طب ما انا بطل يا ابني الشغلانه بقى لو. انا اعمل ساعتها بقى كده نظام اسمه نظام الفاصوليا لو ليها فايده يعني. ما هو دلوقتي انت حضرتك بيضرب لك القصه بايه؟ يقول لك الكم البروتيني، انت فاهم قصدي؟ الكم البروتيني، البقول من اعلى المحاصيل احتواء على بروتينات. ده لو جينا نحسبها بقى من وجهه نظرهم، اللي هو البروتين بقى اللي جحله قال ايه؟ بولي بيبتايدز. يا عم طب انا هاكله ازاي من جوه السفنجه اللي انت حاططها دي؟ فاهم؟ طب الحاجات اللي هو بيعملها لي، الضرر اللي بيعمله عليا، تكسير الدم وتكسير الصفائح، اعمل فيه ايه؟ الاستريس اللي بيوقعه على كرات الدم الحمراء بتاعتي ده الفول، الغازات اللي بيعملها وريحتها المقرفه ده الفول، والفاصوليا ده الفاصوليا بالذات دي ليها ريحه يا اخي، فيها كميه كبريت، فبتكون انت في احشائك كبريتيت الهيدروجين H2S اللي هو رائحه البيض العفن. عايز اكتر من كده ايه حضرتك؟ ده في قولونك انت، يعني انت قاعد دلوقتي مفاعل نووي قاعد جنبنا، كلنا خايفين من حضرتك، زيه زي اللي كل اللي هو الورق الكرومب، ورق اسمه، شفت ورق الكرومب؟ ورق الكرومب. البقوليات، البقوليات لازم، ما حد ربنا خلق الفاصوليا ليه؟ عشان الواد ده ياكل، مش الولد ده ياكلها هو يعني، لكن مش عشان انا اكل، انا مالي؟ امال مين اللي ياكل السكر والشوكولاته يعني؟ يعني هو احنا ليه هو ليه ليه هقول لك على حاجه، فانت لازم برضو تعقلها. هو ليه ربنا قال ما قالكش كل ده وما تاكلش ده؟ يعني انت فاهم؟ لا انا بقول لك هديناه النجدين، يعني انت كائن وصلت بره افاق الارض بتاعتك، تمام؟ وبتفكر تستعمر كواكب، مش عارف تاكل ايه وما تاكلش ايه، ما هو بصراحه هيبقى عبط بقى. يعني ساعتها انت لو الحت انا موافق تبقى ملحد. ليه؟ ما انت حمار مش فاهم حاجه. يعني مش عارف تاكل ايه، تخيل مش عارف يبص بالبلكونه، ازاي بقى رئيس جمهوريه؟ فاهم؟ كده على طول. ما ينفعش يا بابا ما تركبش. انت فاهم قصدي؟ فاللي تاكل فاصوليا تقول لك ربنا خلقها ليه؟ مش عارف خلقها ليه يعني. مش هو خلق التعبان ليه؟ الحنش اللي هيعضك في ودنك زي ما عض كليوباترا ده، ايه ده؟ ربنا خلق الفاصوليا ليه؟ انا عارف. استغفر الله العظيم، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. حاجه يعني تحرق الدم، خلق الفاصوليا ده سؤال، سؤال وجودي يا بابا، انا معرفوش، انا معرفوش. الله، اهو احمد عبد العظيم، اهو عبد العليم الذي هو ادنى الفول والعدس والبصل، اه ادنى الطعام اهو، ادنى الطعام. بص المال الحلال اهو، فاهم؟ اهو قدامك. يعني ربنا ساب دي للعقل عشان نبقى فيها اختبار، اختبار. بص بيقول لك ايه؟ بص شيماء، بسم الله ما شاء الله، انما حرم عليك والميتة، الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. طب يا بابا ده مش، ده مش طعام يعني، ما بقارنش الفاصوليا بالخيار. انت بتقولي لي هو حرم الدم ما اشربوش ولحم الخنزير والميتة، ما اكلش ميت، موافق. ما هو ده كلام ملوش علاقة برضه باللي انا بتكلمه خالص خالص، ما فيش اللقطة دي. انا مش بقارن اكل نتن. وبصي الحتة دي كمان بالذات مش طبية، يعني هتلاقي القرآن او التشاريع ما كلمتكيش من ناحيه طبيه، فاهمه؟ لان حتى ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم من يصرع، يعني عنده صرع، ومن لديه الشقيقه عنده صداع نصفي. فالناس دي طالما حصل لها ده يبقى اكلوا غلط. ما احنا مش كلنا بناكل زي بعض، فاحنا مش كلنا نفس الاعراض. برضو الصوت هنا باظ، ما في صوت، حاضر كده في صوت التيك توك. يا دي العم استغفر الله العظيم، كل ذنب ما امال انا شحنت ايه بس؟ يعني كده الصوت شغال صح؟ طيب كويس كويس. بص برضو واحد ايه ريم بتقول ايه: يا دكتور انا على نظام الطيبات بس عندي الضغط عالي. قول الحمد لله ان ضغطك عالي، قول الحمد لله ان ضغطك ايه عالي. وقتها بقى انا بقول لك ايه، انا هقول كلمه الضغط دي يا جماعه وهرجع لكم تاني، بس انا عايز اقول ان حتى ايام النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك كان في ناس بتصرع، يعني بيجي له صرع، واحد بيجي له شقيقه، واحد بيجي له عرق النسا، واحد بيجي له اسهال، فاهم؟ يعني كان في امراض، واحد عنده بهاق، واحد في امراض. فطالما في امراض يبقى كان في اختلاف مدخلات، لان مش كل الناس يعني انا هقول لسعادتك على حاجه، لو البصل والثوم ما اتاكلوش وقتها ما كانش يبقى في مشاكل، مثال. لكن خلي بالك، خلي بالك الاكل ده كان موجود وكان متاح، وكان شبه الجزيره مش كلهم بياكلوا، يعني بيذبحوا ياكلوا طول النهار لحم، ما كانش ده موجود. كانوا مثلا بيعملوا الخبيز ويفتوه، ده كان اكتر حاجه واغلى حاجه. عشان كده سيدنا عمر وهو ماشي بالليل بتفقد الرعيه، اما سمع العيال الصغيره بتعيط، امهم بتحط ميه، ما راحش بقى قال اين البيض، ولا هاتوا لبن، ولا اعمل لهم عصير موز باللبن، الموز فيه بوتاسيوم واللبن مليان كالسيوم، وهندي لهم فيتامين سي منين، والعيال دي لهم الياف. اللي راح عمله حضرتك هو راح جاب بتاع شعير وطحن وخبز اون ذا سبوت وشبع ونيم، واخد بال حضرتك؟ ما قالش بقى لا العيال دي محتاجه دلوقتي، ده العيال بتعيط. رضع اللي بيتفطم يا حبيبي كان وقتها بياكل عيش، مش بيتفطم على البيض والفيليه. فارجوكم ارجوكم ارحموا اللي خلفوني. صباح الخير. موضوع بقى الفاصوليا، لا يا حبيبي لازم جسمك يشوفها ويعورك، ولو ما عوركش لا، ده الجرثومه المعده اكذوبه، ده مش اكذوبه العصر، اكذوبه العصر الاتش اي في الايدز. يعني انا كنت النهارده عايز اتكلم مع الناس في بشرى ساره ان احنا معانا حالات اتش اي في، والحمد لله ربنا بيمن عليهم بالشفاء، عشان تبقوا عارفين بس ان هو ده كان كذبه، فيروس زي اي فيروس اللي هو الايدز، اتش اي في فيروس. معانا حالات كانت جوه مصر وبره مصر، خلاص. والراجل المصري ده كتر خيره الحمد لله، الراجل استجاب معايا بقى له شهرين، بطل الدواء بتاعه، انزيمات الكبد بتاعته رجعت نورمال، كبده في السونار رجع نورمال، ما عندوش علامات التهاب باي شكل. هو بس الحاجه الوحيده اللي عملها بس من كام يوم وتعبته شويه كل ذره، معرفش ايه اللي حبك معايا كل ذره، ماشي. لكن الراجل الحمد لله حتى كل معاملات الالتهاب والبي سي ار بتاع الاتش اي في بينزل للنورمال. فخلاص ان شاء الله قريب هنعلن عن الخبر، هو هيطلع معايا ان شاء الله. التسدي عند الاطفال وماشي على النظام؟ لا مش ماشي على النظام، هو كان عنده تسدي اصلا يعني وعايزه يخف، هيخف ما تقلقش. مش حاجه اسمها واي بروتين يا بيه، مش حاجه اسمها واي بروتين يا بيه، البروتين بتاع حضرتك هتاخده في الرز نقطه، خلاص. الذرة طبعا ليه اضرار. بص حضرتك احنا بنتكلم دلوقتي على الطعام والقوت، ما يكفي وما يفي من غير اعراض. لو انت اكلت الذرة كل يوم هتتعب، مفيهاش كلام، خلاص. لو اكلت فشار كل يوم هتتعب برضه، مفيهاش كلام، نقطة ومن اول السطر. الحبوب اول آلة تم اكتشافها على وجه الارض او اختراعها كان الرحى، فهي الحبوب معمولة تطحن، وبعد ما تطحن بتتعمل بيكنج، وقبل البيكنج بتخمرها. فخلاص هو في سيكونس معين لاستغلال هذا المحصول، وده الشكل الامثل ليه، خلاص. الصرع ما احنا قلنا يا جماعه، والصرع والله والله العظيم انا حالات صرع بطلنا الدواء اصلا، مش حاله واحده ولا اتنين، الصرا احنا معديين 200 وشويه حاله صرع. خلاص خلاص، محدش يقول لي ايه ضرر. بص ايه ضرر الذره بالدال، ماشي. لا بس حبوب زيتيه وقشرتها متعبه جدا في الاكل جدا. لا محدش يقول مش بتتعبني يا بروف. بصوا يا جماعه والنبي عشان خاطر الناس بتيجي تسالني السؤال كده، انا باكل كذا ومش بتعب. خلاص ماشي يا عم انا موافق، بس ما تكملش بقى كلامي. يقول لك لا بس انا اصل انا من وقت للتاني بيجي لي شويه سخونيه، في وجع في ظهري بس ده من الديسك، وفي تحت عيني مسود شويه بس ده من السهر، وضغطي عالي شويه بس ده من اجهاد الشغل. يا ابني لا ده كده من الطفح اللي انت بتضره. الله، هو انت ليه مخك تخين؟ ما انا بساعدك اهو، يعني ما تقعدش تقول مش بيتعبني. لا بيتعبك خلاص، بيتعبك يا بابا، الدره بيتعبك، انت بس مش فاهم، انت مش فاهم مصلحتك. افهم بقى مصلحتك عشان ما ايه، مش ناقصك انا. هحط ده في الشاحن عشان خاطر الدخل ده انا ما جربتوش يا استاذه جهاد، وعايز اعرف انت بتتكلمي من انهي حته. بصوا عشان انا خاطر انا في بعض البلاد مديلهم استثناء لان هم ما عندهمش اصلا عيش، وباجي اما باجي عند حته معينه في العلاج وبتعطل معايا بقول له وقف العيش بتاعك ده. خلاص عشان تبقوا فاهمين، يعني انا حتى بدي فرصه للعيان شويه. حلو، بطل. شفت بقى امال شندي بتقول لك ازاي بطل الدواء وهو يا ماما مفيش حاجه اسمها دواء بيبقى لي نوبات، اللي بيجيه نوبات احنا وقفناه، فالدواء ملوش لازمه اصلا. الدواء ده بيشد فيوز من 3 فيوزات في الدماغ، زيه زي الكونفنتين، زيه زي الجابابنتين. الدواء ده انا شفت من وراه شلل العصب الثالث والعصب السابع والعصب الخامس، وشفت بولينيوروباثي من ورا، يعني واحده ما بتحسش برجليها ومش عارفه تتحكم في عضلاتها من ورا الدواء ده. خلاص مش واحد واثنين، ده حالات ورا بعض من ورا الايه، الجابابنتين. فاللي فاكر ان الدواء بيقلل النوبات ما يتكلمنيش والنبي، يعني ما يجيش اصلا ولا يسمع الكلام ده طالما انت عندك قناعه بكده. ما انت بتتكلم في ايه؟ احنا بنقول لك الدواء ده ضرك وفي نفس الوقت اكلك بيضرك، فانت ماشي في سكه ضلمه ملهاش اخر اصلا. لا عمر النوبات هتتحسن ولا صحته العامه هتتحسن، خلصت القصه. لكن هتفضل عايش، ما انت عايش كده عبد اسمه ايه ده؟ التجريتول والابانوتين. حسيت جيوب الانفيه بيض بيض، حسيت جيوب الانفيه بيض ماشي. يعني انا لما باجي اجيب فرد تجارب كويس وعايز اعمل تجربه على الجيوب الانفيه، فانا عشان خاطر اجيب للفرد ده جيوب انفيه باكله بيض، بياض البيض. حلو حلو. ولو عايز اجيب له كولايتس التهاب قولون باكله شطه شطه 3 ايام، مش بستنى الفار يشتكي. يعني انا مش قاعد في وول ديزني بقى هو الفار داخل بيشتكي ببطنه، لا يا حبيبي انا بانديوست، انا اللي بعملها. فما باجي اعمل كولايتس او التهاب في جدار القولون باكله شط 3 ايام، بطلع عين ام، خد دي يقوم واكلها عبيط بقى. ولو اكلته بيض بس خلاص، يعني انت لو اكلته بيض جبت له جيوب انفيه وحاساه على صدره بس خلاص، ده البيض بس لوحده كده. اقول لك على حاجه كمان على المدى، البيض ده بيعمل مشاكل نفسيه، يعني اوبسيشنز. اللي بياكل بيض ده لازم يكون عنده هواجس، ابوه عايز يقتله، امه عايزه تخنقه، اخواته يسرقوا ورثه، عارف هو بيض ما بيبسطش خالص. يعني مهما هتحاول تراضيه ما بيترضاش. واكل بيض ريحة بقه بقى حضرتك بس. لكن قصة ان حضرتك دلوقتي الحزام الناري علاجه تصوم، ما هو بص هقول لك على حاجه، موضوع ان انت في فيروس حصل له ري اكتيفيشن، يبقى انت اصل الحزام الناري هم الحدوته اللي بيحكوها ايه؟ بيقول لك فيروس استخبى في النيوكليوس بتاعت النخاع. يعني هو العصب مثلا، هو استخبى في النخاع الشوكي عند سي 7 تي 1، يعني اخر واحده سيرفايكل او اخر واحده عنقيه واول صدريه الفقره يعني، ونام هناك. اول ما انت بقى مناعتك تنزل ويبدا الفيروس ينشط، فبيقوم راكب على العصب ويجري عليه ويقوم طالع بديستريبيوشن، توزيعه ترسب العصب، رسمه العصب. بس كل الحاجات اللي شفناها تبقى يونيلاترال، ناحيه واحده. يعني لو العصب اللي هو ضربه بيغطي هنا، هيغطي المنطقه بتاعت الدلتاي دي ويقف، بس ناحيه واحده، ويقف عند الميد لاين بالظبط، ان هو مسك توزيعه عصب واحد او قطاع واحد. ممكن تيجي بقى في البطن، ودي اغلب الظن عشان سموها كده الحزام، ماشي، وبرضه تقف هنا في الميد لاين، ورا تقف في الميد لاين، في نص الظهر بالظبط، وتقف، استحاله تعدي الناحيه الثانيه، انها ماسكه لفه عصب. حبيبي انا عايز اقول لك قصه، انت مشكله جسمك كله، ماشي، جسمك كله مشكلته ان فيه التهاب اعصاب من يوم بقى ما انت ما اتولدت. انت ما بتشتكيش، ممكن ما بتشتكيش، مش فاهم. تيجي بقى انت في العشرينات تبدا تنمل بقى وشكشكه، فاهم، وتبدا تقول اه اصلا عندي الديسك، وتبقى فرحان كده، فاهم، تبقى صغنطوط كده اه وماسك بقى، فاهم، بس انت بتنمل وبترعش، يعني ما تيجيش بترعش او بتتعصب، ترعش زياده، انت فاهم، فانت مش فاهم ايه، فانت مشكلتك الاصليه. وهتلاقي معظم البرزنتيشن او الكلينيكال بيتشر او شكل العيان وهو جاي يشتكي، على فكره القصه الاصليه اعصاب، توتالي اعصاب. فده من ضمن بقى يعني، بيقوم يا عم الفيروس راكب العصب وطالع عامل له شويه بليسترز في مكان ما ضرب، بليسترز بقى فقاقيع الهواء. نهارك سعيد، عارف اسم صابونه كده، ممكن بس انا عايز احط ده في الشاحن، عايز احط ده في الشاحن بس، ممكن ثانيه واحده. خلاص، الاعصاب دي بقى حضرتك معديه فين؟ جوه عضلات. يعني انت حضرتك متخيل الاعصاب دي طالعه من نخاعك الشوكي ومن مخك، بتغذي الاحساس في الجسم كله. يعني حضرتك جسمك كله بيتغذى من دماغك ومن نخاع الشوكي، باساتك طالعه شكلها كده، اساتك طالعه وبتتمد على مستوى الجسم كله، شبكة ماسكة الجسم كله، إحساس، إحساس الاتزان، إحساس الألم، إحساس الحرارة، إحساس، إحساس الضغط، غير الأحاسيس بقى اللي هي الخاصة زي البصر والشم والسمع والحاجات دي بقى، يعني غير الحاسة السادسة اللي عند الستات. دول كل دي أعصاب ممتده في الجسم كله، يعني هي مش معديه وايرلس يا باشا، لا ده انا ماشي بسلاك، فالسلاك دي معديه وسط عضلات. العضله دي فيها تير، يعني فيها قطع، انا وانا معدي هتاثر، فيها نود، فيها الحته فيها التهاب، وانا معدي عليها هتاثر، لا فيها ورم هتاثر، العضله فيها شورتنينج، ما هي بتقصر، فهي بتقصر خلتني وانا معدي في وسطها اتشد لورا، فبيحصل حضرتك العصب طول ما هو ماشي، رحله، اندلس، اخرها عند طراطيف صوابعك. الاحساس ده كله بيتاثر من زمان، قصه الاعصاب الطرفيه من قبل ما حد يقول لك سكر ويضحك عليك، لا يا باشا هي موجوده من زمان، من وانت طفل عندك مشاكل في الاحساس الطرفي، وبدي بتتطور بقى، فاهم قصدي؟ يعني دي بتتطور. فالحزام الناري بقى بيركب على العصب ويقوم فارش بليسترز على الجلد. ها هذه الاثناء بيأثر على العضلات اللي هو معدي عليها؟ اه. يعني العضلات اللي هو معدي عليها الفيروس بتاع الحزام الناري في ري اكتيفيشن، ايوه بيأثر على العضله. طبعا بيأثر على الجلد طبعا. فبيعمل لك مايوسايتس، التهاب في العضلات. فيبقى انت عندك نيورايتس، التهاب عصب، والتهاب عضلات، وجالك كمان سكين مانيفستيشن شبه الحصبه بقى، نطره كده، قصدي شبه الجدري، قصدي انا اسف شبه الجدري ماشي، وتقعد لك بقى شويه. والله حضرتك صمت، حضرتك صمت يومين ثلاثه ومشيت على شويه رز وشويه بطاطس وحته توستايه وحته جبنه، خفيت خلاص طفت، لان القصه كلها بتبقى بينفل، الم السكين مانيفستيشن دي كلها بتطفي بعد كده بتهدى. هو بيقول لك في التوقيت ده بقى البليسترز دي بتبقى هايلي انفكشوس، بس الحمد لله انا ما شفتهاش خالص القصه دي يعني. سهله، مفيش حاجه اسمها نظام غذائي لاطفال مرضى السكر. انا هتكلم النهارده على السكر، هتكلم النهارده الناس بتحكي عليه ازاي، بيقولوا عليه ايه. دكتور انا لما بشرب شاي بيصير وجهي شاحب، ده ابن سوريا برضه على فكره يا جماعه. انت ابن مين في سوريا يا ابني؟ انت ابن مين في سوريا يا ابني؟ انت ابو مازن ولا ابو مين؟ حساسيه اللبن ومنتجاته، الجبن والسمن والزبد، مفيش غير الجبن بس. السمن والزبد ما فيهمش، لا ما فيهمش لبن اصلا، ما فيهمش كاسين. السمن والزبد ليس فيهم كاسين، فليس فيهم حساسيه. والجبن الذي فيه كاسين بناكله مطبوخا. ازيك يا صباح؟ عايزين نعمل لايف انا وانت يا صباح. عارف بص، انت عارف انت الافلام بتاعت ايه، تلاقي انفلونسر يقول لك ايه انا محاربه سرطان، ده بص بقى هنجيب صباح نوريه بنعلم عليهم كلهم، عشان نعلمهم ان مفيش سرطان اصلا. السرطان ما بيتحاربش يا جماعه، السرطان ده بيتصاحب، ما بيتحاربش، فاهم قصدي؟ ما بيتصاحب، وده بتاعي اصلا، هتحاربه ازاي؟ فيش حق، بص هتموت دون حرب السرطان. نعم، طنين الاذن مش عارف صراحه، روح لدكتور انف واذن، او طنين في العين روح لدكتور عيون، خليهم يشتغلوا بقى. ولو حصل تمزق في العضلات اه طبعا ياثر على الاعصاب. واللب الاسمر ايه، واللب الاسمر ماله؟ لا تصدق السؤال بتاعك ده سؤال فايتال، يعني لو ما سالتوش لو انت ما سالتوش انا مش عارف هعيش ازاي يعني، ولا كل الناس اللي بتتفرج يعني. لان اللب الاسمر، اللب الاسمر من المواد اللي لازم نناقشها كلنا، نقعد نفكر فيها. يا ابني ارحمني بقى يا ابني، انت مش حاسس باللي احنا فيه؟ انت ما حضرتش معاهده القسطنطينيه؟ كنت فين ساعتها انت؟ ايام المعاهده بتاعت القسطنطينيه دي حاجه يعني، مش عايز اقول لك، عايز اقول لك تين تين. احنا عايزين النهارده نتكلم على السكر عشان ما توجعلوش دماغي، الموز والبرتقال. بص هقول لك على حاجه، انا دكتور الانف واذن بتاعي قال لي بلاش تتعصب، قال لي بلاش تتعصب، فاهم قصدي؟ قلت له حاضر، قال لي عشان انت ممكن يحصل لك سكسكة قلبية ساعتها مع النفس الجامد ساعتها، بقى يقول لك بص مات عشان ماشي على النظام. لا يا عم والله، هو كان بيعمل حاجة غلط، هو كان بيعمل حاجة غلط. انا عايز افرجكم على كام فيديو كده وهما بيتكلموا، يعني الناس دي بتتكلم ازاي على السكر. دكتور واحد اسمه مصعب عبد الحكيم، دكتور هل في خطر من الصيام 3 ايام متواصله؟ يعني افهم من السؤال ده ان لا اكل ولا شرب 3 ايام انا موافق، ولو 15 يوم موافق يا مصعب، ولو قصدك صيام رمضان، لا صيام رمضان ينفع 30 يوم عادي. الواد بيقول لك الموز والبرتقال، والتاني قال لك اللب الاسمر، مش عارف ارد عليه اقول له ايه. يا ابني مفيش حد بياكل برتقال ما عندوش انفلونزا، ما بص بتقوم عارف يعمل لك كده، بص انت ولا واكل برتقال يا بص تجيبه من وسط العزا تقول نادي الواد ده من اللي هناك ده، هاتوا الواد اللي هناك ده، ده واكل برتقال يا واكل برتقال يا باشا، ده مش جوب انفيه، ده بيرشح، فيقوم واكل برتقال بالليل. ليه؟ يقول لك شفت انا اكلت امبارح عشان انا كنت حاسس داخل عليا برد، نفخ نفسه. واحد بيقول لي انت فاتح لايف على التيك توك وبترد على عليهم زهقتنا. الله يسامحك. انا على العموم انا هقلب دلوقتي البتاع، هقلب الكاميرا عشان تتفرج انت بقى على البتاع. تغسل كلى، محدش راضي يقول لنا جالها فشل كلوي ليه يا جماعة؟ بص، علا حسن دي بتقول لك باكل 5 موزات في الليلة ودي ما بتنامش من قولونها وعندها امساك بالاسبوع. قلت لك اصل انا عندي قولون عصبي بس. وجيهان جي جي بتقول لك ما تردش عليا ليه؟ يعني انا هنا ما بردش، انا ما بردش، امال انا برد على مين؟ على امي. تحية من شبرا مصر. يلا نتكلم على السكر احسن عشان نرتاح من بعض، ماشي؟ هل الاختناق سبب الغدة الدرقية؟ لا، البصلة يا منيرة، يا منيرة البصلة اللي كلتيها النهاردة. بص الراجل عبد الله صبري ده، بص بص بقى الناس الحلوة، بص الناس الحلوة، بص بص الولع، بص قشرة البلح بكل أنواعه وفيها مشكلة في الهضم. أنت يا ابني أنت بتشتغل إيه يا ابني؟ أنت ممتاز يا ابني عبد الله، بارك الله فيك يا عبد الله. طب الأحرار يا ابني، الراجل ده فاهم الكلام، الراجل ده معنى البق اللي قاله. افهم يا ابني، افهم يا ابني، ما هو العلم بيطلع وبيطلع كده سلس. عارف الراجل بيقول لك ايه؟ قشرة البلح، يعني حتى تبقى فاهم ايه اللي بيتعب معدته، يعني لو شالها بتريح ولا لا، ادي الفرق بقى حبيبي. ما تضحكش، ما تخليش الناس تضحك عليك، انت صاحب عقل، انت صاحب عقل. فعشان كده النصيحة في الطعام انا شايفها مضحكة. عيب عيب اما تبقى تستنى دكتور محترم يطلع يقول لك ايه البصل، قصدي الرز واللحمة اسوأ وجبة. يخرب بيتك، مين اللي قالت لك كده؟ طنط مديحة ولا مين اللي قالت لك كده؟ برافو يا عبد الله. ارتشاح الامعاء، بص واحد إيه هو الاكونت اسمه نقطة، يعني هو نقطة كده بس، يقول لك خالف تعرف يا ابني. لا انا مش مستني اعرف، انا ما اعرف اصلا. انا بخالف بس دلوقتي يا عبد الله، يعني في التوقيت اللي انا بعمله ده يا ابني، انت يا ابني انا في التوقيت اللي انا بعمله ده انا بخالف بس، انا خلاص معروف مش محتاج اتعرف لسه، فهمت يا ابني؟ بس عشان تبقى انت فاهم. ارتشاح الامعاء بقى علاجه نظام الطيبات، مش حاجه اسمها ارتشاح امعاء اصلا. خلاص، هو الشيشه بتسهل الهضم؟ لا ما بتسهلش، انت بس بتحرك الديافرام الحجاب الحاجز وبتزود الضغط جوه بطنك. خلي بالك انت اللي بيحافظ على حركه الامعاء البريستالسيس، هي الحركه بتاعتها نفسها، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش العظم غير فوق، فبالتالي منطقه البطن دي مش محكومه بعظم، دي منطقه مفتوحه اللي حاكمها عضلات بطن. عضلات بطن دي المفروض بتتشد وانا بعمل كده وانا بعمل كده وانا برفع ظهري وانا بتني ظهري وهكذا. فالعضلات دي حضرتك انت بطنك طالعه بره كده، انت فاهمني؟ فانت اللي بيشدها بقى نفس الشيشه الجامد، فتقوم كابس كرشك بقى كده، هو منفوخ بقى، انت وصلت يعني الضغط جوه وصل 900، فبطنك تتحرك بقى. فهمت الحوار ماشي ازاي ولا؟ يعني الحوار في الحته دي، مش الشيشه بتخلي البطن تتسحل، لا هو انت نفخت وتقوم حابس، فتقوم انت بقى زي ما شفت انت الفيديو لما جه ضغط عليه من ورا، هو يعني كان واكل كرومب، كان واكل كرومب. النهارده هنحكي قصه السكر، الهبات الساخنه لها علاقه بنقص فيتامين د؟ لا، ليها علاقه بطبق العدس اللي كلته امبارح. فيتامين د نقصه ملوش اعراض وزيادته ملهاش اعراض، فاهم؟ عشان في ناس بتهري ورايا، يعني انا النهارده يا جماعه على فكره انا مش بخبط في الناس في صفحاتهم النهارده، انا قاعد بخبط فيهم ليه؟ في حد بيسقف هنا ماشي بس مش عارف ايه. المهم اما بخبط في صفحاتهم النهارده يا جماعه انا بصطاد، يعني النهارده انا بصطاد، مش هينفع اسيب صوت انا شايفه بيعلى وبيقول غلط وهسكت. اخر التام للرز بعد الزرنيخ انه فيه لاكتينز كتير. مصعب مصعب انزل من على وداني، خلاص ارحمني بقى لاجل جاه النبي. بيقول لك الواد بيقول لك فيتامين د بيعمل حصوات في الكلى. هو انت حصوات الكلى دي يا جاهل يا جاهل انت متخيلها؟ يعني حصوة جنب حصوة جنب حصوة وعملوا كريستالة؟ ايه العبط ده؟ انت عبيط ولا ايه؟ يعني اتكون ده ازاي في المية؟ ده انت لو في نقطتين مية يدوبوا اجدع ملح رشيدي. ده المية يا ابني وقعنا بيها خط بارليف، مش عارف تدوب شوية يا ابني. لا الحصوة دي في عينك مبدئيا. ثانيا الحصوة دي عبارة عن نيدس، التهاب الاول حصل، خلايا بقى اتكسرت، خلايا زكي حسني عامل ايه، خلايا اتكسرت، خلايا اتخنقت، عملوا بؤره التهابيه. اما جه بقى الملح بيعدي فبيتاكل بقى من الخلايا دي، نعمل حصوه يا لولو. عشان كده الحصوه دي لو خدتها انت بعد دكتور المسالك البارع ويطلع لك 6 حصوات، لو خدتهم وحطيتهم في الميه مش هتدوب. الحصوه بتاخدها انت كده حديده فمش هتدوب في الميه، لان هي ليها ماتريكس، ليها خامه، يعني حته زلطه. مش تقول لي اصل انا باكل زيتون فالاملاح غلط على الكلى، ده طنط مديحه برضو عشان ما ازعلش. هو النبي بلاش يعني بلاش نضحك على بعض. الفيتامين د بيعمل حصوات في الكلى والدراسات بتقول يا ابني الكو انسيدنس مش هي العلاقه الاصليه في الطب. العلاقه الاصليه في الطب هي السببية، يعني لما احط ده سبب لده. عشان كده انا هوريك دلوقتي، هوريك الفيديو هو بيحكي عن السكر، شوف الديفو والوقوع في الغلط هما بيحكوه. يقول لك ايه، احنا هنفتتها بالاشعه الراديو. طب والتلفزيون حضرتك مش هتفتت بيه حاجه؟ يقول لك لا المراره بقى ان شاء الله، انا هفتت لك المراره بالتلفزيون وهشيل لك البواسير بالليزر. صدق يا ابني بيقول لك ايه، بيقول لك مش هتدوب طبعا. يا انت لو حطيت، حتى لو حطيت بميه نار يا ابني، دي حصوه، دي حصوه، دي ذنوب. يقول لك انت بتتكلم ليه في التغذيه؟ لا انا هسيب الشيف شربيني يتكلم، هسيب الشيف شربيني هو اللي يتكلم في التغذيه. يا جماعه اللي يتكلم في التغذيه ومش فاهم تشريح جهاز هضمي، ماشي، مش فاهم هرمونات، ما درسش يعني ايه غدد صماء، ما يعرفش يعني ايه هاير سنتر كنترول، ما يعرفش يعني ايه فيدباك ريجيليشن، ده ما يتكلمش اصلا. من اللي ما يعرفش دواء اتاخد، ما يعرفش اللي ما ركبش رايل في عيان وعارف هي بتخش فين، ما يتكلمش في تغذيه. هو انت عايز كل واحد عنده علم عن الخيار يطلع يوصف لي وصفه صحيه؟ يا اخي ودني، ده في شاركس امبارح جايبين العيال، يقول له احنا انا بقول له انا كلينيكال نيوتريشنست، فانا بعمل اكل هيلثي وبحسبه لك بالسعرات. شوف العبط البت دي. انت يا بت علا، انت منين يا بت انت؟ ساعه عندكم كام يا مصري يا اولاد اللذينه؟ احنا خلينا ابني 3 شهور وبيقولوا حسيت قلبان. ما يا بابا لازم يكون عنده حسيت قلبان، هو سيدنا موسى وسيدنا النبي رضعوا من اي حاجه يا بابا؟ لا ده جابوا له مرضيع، ده جابوا له مرضيع عليهم السلام. فما تقوليليش عنده حسيت قلبان، ما يطفعش لبن، ما يطفعش لبن، ياكل توست من اللي انا بقول عليه. الله ده حاجه هامه قوي. حسيت قلبان، حسيت قلبان، ما هو لازم يكون عنده حساسيه من القلبان، يعني لازم يكون عنده حساسيه من القلبان. ما لو ما عندوش حساسيه ما انا الكلام يبقى بهرج. فين اللي قالت حسيت قلبان دي؟ من امريكا؟ من انهي حته في امريكا؟ من انهي مستنقع فيها؟ نورث كارولاينا ولا منين انت؟ هم ده هتقعد تقول لك من امريكا. انتوا السبب في اللي احنا فيه ده. طفحتوا. بصوا على فكره بقى، عايز اقول لك على معلومه، تمام؟ مجتمع امريكا ده اتعمل للتجارب. كل حاجه. بص صباح جمال بتقول لك اجي امتى نعمل اللايف؟ وقت ما تحب يا قلبي، ماشي، وقت ما تحب. اتعمل التجارب، جربوا فيهم كل حاجه. بص كل حاجه، الناس دي قاعده هناك مخلوقه للتجارب، ايه؟ الاقتصاديه، الاجتماعيه، ما انت خلي بالك التجارب الاجتماعيه والاثنيك العرقيه، جربته هناك، السليفري استعباد وثوره عبيد وقيام، بص انفتاح، وبعديها قوه عظمى، وبعدين اقتصاد وسيطره، وبعدين ترويج واعلام. فانتوا امريكا دي اتعملت عشان تبقى حقل تجارب لكل حاجه، لكل حاجه. عشان بس يالا ما نخش في الموضوع، انت مالك، ده تطلع من الموضوع اصلا، ماشي، عشان تخدم حاجات تانية. فالامريكان بص بقت عرق، بص خدت كل الاعراق عشان تعمل ده، الحركه دي. ونتفرج بقى مينيسوتا، ماشي، يلا. اليهود عملوها مستعمره، عملوها مستعمره. التوست في امريكا متغير، ولاية عن ولاية بتفرق، فاهمة؟ مناطق شرقية عن مناطق غربية. لكن اليهود عملوها ووجهوا الناس ليها، والحلم الأمريكي واللي وهم راحوا قعدوا في فلسطين. هي لقطة كده، هي لقطة كده من الأول. ولعلمك وقت الحرب العالمية الثانية كان في جالية يهودية كبيرة جدا وذراع قوية جدا في أمريكا، عشان كده هدت الدنيا ساعتها أمريكا. بس راحت ضربت اليابان، ما ضربتش المانيا، بس اليهود هم اللي لاعبين اللعبه اصلا. دلوقتي احنا هنشوف فيديو في يعني كذا فيديو ورا بعض، بنتكلم فيه ازاي السكر هما بيناقشوه، ازاي في مشكله في افراز الانسولين على حد كلامهم، ازاي السكر بيعلى في الدم، وهكذا. ونشوف انتقادنا لكل حته في اللعبة. حاضر يا أستاذ ياسمين، حاضر، حاضر يا قلب، حاضر. هنلف بقى كده البتاع. وأنا أشرب القصب بتاعي بقى. هشرح لك، حاضر يا حبيبتي، حاضر، حاضر. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. كده. هنعمل كده. طبعا فليب كاميرا، ها الصورة كده كويسة على التيك توك. مستفز أوي الستاند ده، ماشي كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. To get glucose inside, the cell needs an insulin signal. And to get glucose inside, هنا هنقف. هو بيتكلم دلوقتي السكر بيطلع بيعلى في الاول، وبعد كده الانسولين بيعلى على اثره، فبالتالي الانسولين بيروح يمسك في مستقبل. المستقبل ده بص بص ركز معايا، خلي بالك انا هستفاد من الرسمه دي او من الصوره دي شويه حاجات. خلاص، طريقه شرب الماء على بق واحد، يعني تشرب الميه على بق واحد. بص انا ممكن اعمل ده كده. بص انا عايز نستفاد حاجه من الرسمه دي. انت شايف الغشاء بتاعك عامل ازاي هنا؟ بص ده فوسفوليبيد متنطور. بص شايف انت طبقتين، كل سيلمبرين او الغشاء الخلوي طبقتين، ومترشق فيه حاجات، فاهم؟ هو بيحملها في الكلام عنها اللي هي الكوليسترول اللي هو بيحافظ عليه. بص بقى، هو الانسولين لما جه مسك في المستقبل ده هيطلع على السطح من جوه الخليه الجلوت فور اللي هينقل الجلوكوز. يعني انا عايز اقول ان الجلوت فور ما بيطلعش غير لما الانسولين يبقى موجود. يعني لما الانسولين يحضر المستقبل بتاع السكر ده يحضر. يعني لو الانسولين مش هنا السكر مش هيخش بالطريقه دي ببساطه. وده ينفي ان الكلية ما بتاكلش سكر لان ما عندهاش المستقبل ده. ولا المخ عنده المستقبل ده، ولا الرئة عندها المستقبل ده، فاهم؟ ولا الأمعاء عندها المستقبل ده. المستقبل ده مش موجود غير في حتت هنحكيها لكم دلوقتي. بس أنا عايز أوريك إزاي الإنسولين بيشتغل، إزاي الإنسولين بيشتغل. بص، هو راح مسك فوق هنا وبعد كده طلع المستقبل ده، ده السكر مسك فيه ودخل. شايف السكر دخل اهو، حسب كلامه هنا السكر هيبدأ ينزل مع دخلة ويختفي بعد كده المستقبل ويرجع تاني جوه الخلية. هوب، شكرا. جميل قوي الراجل الهندي ده، لذيذ. يبقى تاني السكر هيخش اهو، ماشي. هو افترض حاجة يا جماعة هنا بس عشان ما فوتهاش من الناحية العلمية. بص بص بص بص، هو بيتكلم على ان الانسولين هيطلع بعد السكر ما يعلى في الدم. خلاص، الكلام ده غلط، وانا قلت لكم عليه قبل كده. يعني انا لو جبت الجلوكوز 50 جرام وحقنتهم وريد، فانا عليت السكر في الدم، الانسولين مش هيطلع، لان الانسولين ما بيطلعش في الدم اصلا. الانسولين بيطلع في الدورة الدموية الكبدية البابية، البورتال فينس سيركليشن، ما بيطلعش في الدم اصلا. عشان كده ما يجيب لك صورة والسكر بيجري في الدم، وانا هجيب لك دلوقتي الفيديو ده، السكر بيجري في الدم، ويجيب لك صورة ان الجلوكوز مش عارف الانسولين يدخله الخلايا، الصورة دي المفروض ما بتتشافش غير جوه الكبد، انها بتحصل مع الاكل. والدليل بتاعك اهو، ما بيحكي لك اهو ان المستقبل مش هيطلع غير لما الانسولين يحضر اصلا. اسمع، اهو ماسك الانسولين اهو، غير في شكله، نشط حاجة، هوب طلع الجلوت فور فوق اهو، ظهر جه الجلوكوز بقى هنا، يخش بقى الاصفر اللذيذ اهو، ده الجلوكوز اهو داخل اهو. يعني الجلوكوز يا ابن الحلال عشان يخش جوه الخلية لازم ليه تشانل اصلا. التشانل دي بيتحكم فيها الانسولين، وانا قلت عليها اسمها جلوت فور، ودي موجودة في ثلاث حتت، في الليفر، في المصل، في الخلايا الدهنية. بس هقولها، اما بقولك يا بنتي ده شرف ليكي على فكرة بالمناسبة، يعني انا ما بقولش كده لحد، وانا ضيق العوض يا قلبي، ولا حد قال لي، بلا ما حدش قال لي، ولا حد قال لي، ولا حد قال لي. بص بقى، ركز معايا في الحتة دي. بص، ده كرتون كده لذيذ. اقف بقى اسمع، بيحكي على الانسولين ازاي. بيقول لك ايه، انسولين هرمون سيكريتد باي بانكرياس، وايه فايتال فور لايف. اسمع القصه دي، اسمع. essential for life، يعني حاجه مهم جدا للحياه. ركز في الحته دي عشان دي هقصه. الانسولين مستقبلات اللي شغال عليها في اماكن محدده بس، وبتفتح وقت ما الانسولين موجود، يعني ما عدا ذلك مش مهمه للخليه من اصله. يا دكتور الانسولين بيطلع امتى مع السكر العالي؟ لا، الانسولين بيطلع مع الاكل. يعني لما عملنا تجربه قبل كده وسمعناها مع بعض، وقلنا ايه، قلنا ان السكر خدناه بالبق وخدناه في الوريد، لقينا الانسولين طلع مع اللي خدناه اورال وما طلعش مع الوريد. طب ايه تاني؟ الدهون خدناها بالفم، طلع معاها انسولين وما طلعش مع الوريد. طب ايه تالت؟ الجليسرين خدناه بالفم، وهكذا. وخدنا الاحماض الامينية. الله، هو الانسولين بيطلع مع الاحماض الامينية؟ عشان هو هيطلع بيها على الكبد، عشان يعمل فيها ايه؟ يعمل فيها حاجة من اتنين، يعمل فيها ايه؟ حاجة من اتنين، يا يعملها منها البومين، يقوم محول الباقي ايه؟ جلوكوز. الله، طب والانسولين يا باشا؟ الانسولين اللي دخل الكبد هيتكسر نصه. ركز معايا بقى، بص. Insulin is released when glucose enters your bloodstream to help glucose get to the cells found in your muscles. تاني حاجة، to help ان الجلوكوز يخش الخلايا، الأكذوبة التانية، انا دلوقتي هنا مش في الدم بالمناسبة، في الحتة دي الصورة دي المفروض يقول لنا ان هو في الدم اللي موجود في الوريد الكبدي البابي البورتال فين. انا لسه هنا، انا انسولين ومعايا سكر واحماض امينية، يبقى انا فين؟ في البورتال فين، مش في السيركليشن العادية، مش في وريد حضرتك، مش في العينة اللي انت بتاخدها، انا لسه فين؟ في الوريد البابي. ادي واحد. فبيقول لك انا هدخله بقى الخلايا اهو. هنا بقى هوبا بس اقف عند الحته دي. يبقى بيقول لك كده ايه ببساطه، احنا يا جماعه السكر الانسولين طلع كتر خيره، حاول يدخل السكر بتاعك جوه الخلايا فما عرفش، فاسمها دي ايه؟ انسولين ريزيستنس. فالسكر يبدا ايه؟ يعلى في الدم، فبالتالي يبقى انت عندك مرض السكر. يبقى مقاومه الانسولين هنا المفروض حسب كلام الاستاذ ده ان هو جه يدخل السكر في الخلايا ما عرفش. عظيم، انا موافق. بص بقى تو ريزيستنت، ها السكر هيعلى اهو، الله يرضى عليك. ايوه، ما قبل السكري او سكر نوع الثاني، الله يرضى عليك. ده الكلام اللي هو بيحكوه لك، وانت بناء عليه بقى بتاخد ده يوطي السكر. ما انت مشكلتك ان انت السكر مش عارف يخش الخلايا. عظيم عظيم. طيب احنا هنشوف ده كان في ايه ده اللي احنا شفناه ده. لا شوفنا راجل هندي ده. شوفنا راجل هندي ده. بص بقى انا عايز اوريك حاجه صغننه قوي. بص يا باشا، ده فيديو بيرسم لك فيه ايه. انا ده فيديو، بص بيعمل لك ايه دلوقتي. ده اللي على الشمال ده جلوت 1، وعلى اليمين ده جلوت 4. الاثنين دول مستقبلات ايه؟ سكر. بس جلوت 1 ده موجود منه في العضلات وموجود منه في الاعصاب، يعني في المخ. الجلوت 4 ده في العضلات بس، وخلي بالك جلوت 1 في العضلات برضو. يعني هي الصوره دي مرسومه على خليه عضلات، الخليه دي فيها الاثنين ريسبتورز، بس اللي على اليمين ده انسولين ديبندنت بيعتمد على الانسولين، وعلى الشمال ده شغال مع نفسه. بس اللي مع نفسه ده بيستخدم طاقه، وطبعا ده الغشاء الخلوي. الغشاء الخلوي ده عنده خاصيه غريبه قوي، الخاصيه دي بتدفع فيها فلوس طاقه كتير، اسمها النفاذيه الاختياريه. ليه بقى؟ هقول لك يعني ايه النفاذيه الاختياريه دلوقتي. بص يا صاحبي، شغل دي تلاقي ايه؟ هنا السكر دخل اوتوماتيك، وهنا السكر دخل بانسولين، يبقى الانسولين مسك الاول وهنا السكر دخل، هنا السكر دخل من غير انسولين. يا معلم انا في خليه عضليه واحده، عشان ما حدش يقول لي الانسولين مهم عشان السكر يخش، لا السكر كده كده داخل. ده اكسترا دور، ده باب زياده بدخل فيه السكر بسرعه عن طريق الانسولين بعد الاكله، عشان اخلي جواها حاجتين، الاحماض الامينيه والسكر على طول. ده بعد الاكل على طول يا باشا، خلي بالك اهو. بص ركز معايا. ها جلوت 1 شغال اوتوماتيك على الشمال، جلوت 4 مستني الانسولين. نقطه ومن اول السطر. الانسولين يا باشا اللي هيوصل ده هيكون بعد الاكل بس، لانه هيعدي على الكبد الاول، وبعد ما يعدي على الكبد هيكسر منه شويه، وبعد كده يروح يشتغل على العضلات والنسيج الدهني. كل ده بيحاول يحافظ على السكر اللي انت كلته والاحماض الامينيه اللي انت كلتها. يبقى الانسولين اما تيجي تبص له بصه فير تحكم عليه، هو مش فايتال فور لايف، هو مهم بعد الاكل نقطه. يعني انا عشان خاطر ما اقللش من اهميته، تمام، ربنا ما خلقش حاجه عبثا، بس انا بقول الصح، الانسولين مش هرمون اصيل يعني يمكن الاستغناء عنه لان اهميته بعد الاكل بس. بص اهو خلاص، ادي ايه النقل. بعد كده تلاقي هنا ايه بقى. بص هو ما بيجي، انا عايز اقول كلمه، هو ما بيجي يتكلم على نقل الجلوكوز جوه الخليه دايما بيجيب لك الصوره والانسولين بيشتغل، وعمره ما جادك الجلوكوز بيتنقل لوحده. بالمناسبه يعني عمره ما جاب لك الرسمه اللي انا جبتها من شويه، عمره ما شاور لك عليها، لان هو مش عايزك تعرف دي، هو عايزك تعرف ان الجلوكوز ده مش هيخش الخليه دي من غير الانسولين ده. فهمت ولا لا؟ اكمل معايا بس. بص هو دلوقتي انا هجيب لك غشاء خلوي هيتعامل ازاي مع السكر وهيتعامل ازاي مع جزيء الميه في نفس الوقت. بص اهو، هو المفروض دلوقتي ده الباسج بتاع الانسولين ديبندنت اهو. بص اهو الانسولين هيمسك اهو، بيلف اهو، هيمسك اهو، السكر فتح دخل جوه، خلاص خلصت القصه. الميه بقى دخلت اوتوماتيك، بص اهي، بص جزيء الميه مش محتاج يا صاحبي، جزيء الميه بينفذ. يبقى تحفظ كلمه ورايا، الميه بتعدي من اي غشاء خلوي، لكن كل ما يذوب في الماء مش هيعدي، يبقى الماء هينفذ اوتوماتيك. بص اهو اهو اهو، الانسولين مسك، السكر دخل، ها الميه دخلت، عظيم. يبقى ده حاجه، سلاح رهيب. بص الغشاء الخلوي اعتقد كلكم حفظتوه، طبقتين اهو، مش شايفين الطبقتين دول؟ ماشي. الغشاء الخلوي ده ذكي جدا، بيعدي الميه باي كميه، لكن ما يعديش اي حاجه بتدوب في الميه، يعني لا جلوكوز يعديه من غير الشانل مخصوصه، من غير اذن، ما يعديش الصوديوم كلورايد اللي هو ملح الطعام غير بالاذن. يبقى معنى كده ان انا الدم بتاعي بيوفر لي اللي انا عايزه، وانا بختار منه اللي انا عايزه وادخله جوه الخليه. العوار رقم واحد، باشا حضرتك قلت لي ان السكر العالي في الدم معنى كده ان الخلايا ما دخلهاش سكر، صح يا باشا؟ امال السكر ضرها ازاي يا باشا؟ هي مش الخلايا العصبيه يا باشا باظت بسبب السكر؟ الله، مش الخلايا بتاعت المخ باظت بسبب السكر وجالي الزهايمر؟ مش الخلايا الكلى باظت يا باشا بسبب السكر؟ اذا كان السكر يا باشا ما دخلش، مش ده كلامك يا باشا؟ مش ده كلامك يا باشا ان السكر ما دخلش؟ يبقى انت ازاي السكر بوظ الحاجات دي بالرغم ان انت بتقول هو السكر عشان عالي دي. يبقى معنى كده يا باشا انك انت كلامك غلط. ادي واحد. رقم اتنين، الميه اما عدت هنا انت بتقول لك سلاح ذو حدين يا حبيبي، انا هعرف اعوضك الميه بتاعتك لو فقدتها في اسهال، جالك اسهال هعرف اديك شويه ميه بملح سهله، لكن لو انا زودت الميه هتخش خلايا المخ من غير استئذان، وقبل المخ هتخش على كرات الدم الحمراء تفرقعها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي الميه، ايوه يا باشا، انت لو لعبت في كميه الميه اللي حوالين الخليه انت بهدلتها، عشان كده انا عمري ما ادي ميه في محلول يخش الوريد افرقع كل كرات الدم الحمراء. حلو الكلام ولا؟ يبقى احنا لازم نفهم هنا حاجه، ان الغشاء الخلوي نقطه ضعفه الوحيده اما يبقى تركيز الميه بره اعلى من جوه. الصوت راح ولا ايه؟ الصوت كويس. حلو، يبقى معنى كده يا معالي الوزير منك ليه؟ بق الميه اللي حضرتك بتشربه محسوب عليك. اول ما الميه الكونسنتريشن بتاعها بره يزيد دخل جوه الخليه ايا كانت ايه الخليه. هتبقللها بقى. بص في ثانيه الا ثانيه الميه عدت، بص اهي. بص الجلوكوز بيستاذن ده في حاله الانسولين. شفناه في جلوت 1 استاذن بس مش بانسولين، كده من القناه الشانل بتاعته دي. بص بقى الميه في ثانية، بص عدت ازاي؟ سبحان المولى سبحان المولى. بص اهي بقت جوه الخلية في ثانية الا ثانية، ولو المية قلت بره تطلع من جوه الخلية لبره. يعني معنى كده لو انا صومت نفسي وعندي تورم في المخ، المخ هيرشح الكلام ده بره؟ اه هيحصل الكلام كله وقت بسيط. بص بقى يا معلم ركز معايا بقى في الحتة دي. بص ها هنقف هنا كلنا احنا عارفين الشكل ده دايما بنتكلم عليه اللي هو الجهاز الهضمي. تمام وهنا زي ما انت هتبقى شايف بقى، انا مش عارف انت هتبقى شايفني. بص ال التيك توك موقفني عشان خاطر بيقول لي حط بص اعتقد هي الصوره كده واضحه على التيك توك واضحه على الفيسبوك، بس الفيسبوك انا مش عارف اكبر الصوره الصراحه. ماشي بص، اللي بيقول ما بشربش ميه ما تشربش ميه احسن، الكون ما بشربش ميه بالمناسبه خالص، ولا عصافير بيهاجوا من الهواء كده. بص هنا المريء، وهنا ده المعده. بص ورا المعده، بص يا حبيبي ركز معايا، هو اصل هي مش مخلوقه هقول لي ديل البانكرياس بايت في بطن الطحال وفي ظهر المعده. بص يا باشا انت لما بتاكل طفح بعيد عنك كده والمعده دي تبدا تشتغل كده ها التيل ده حصل له ستيميليشن، ده الديل. التيل ده اللي هو الديل، بص ده تشابه اسماء بس ده انجليزي وده عربي. الديل ده هو فيه البيتا سيلز وفيه الالفا سيلز. اول ما المعده دي يوصلها زفت بتقوم متعامله كده الانسولين طلع، عشان ده اللي بيفسر حاجه واحده اللي بتفسر ان مجرد ما بتاكل بيحصل لك هبوط في السكر. اصلا الانسولين طلع، طلع بقى المفروض ان الاكل من هنا بيبدا امتصاصه. البيتا سيلز دي لما بتفرز الانسولين ما بتفرزوش في الدم في الوريد هنا، بتفرزه في الوريد ده اللي هيروح بعد كده على الكبد ده. هنشوفها بقى ازاي. بص يعني بتحصل مع بعض في نفس الوقت. بص ها يعني عايز يقول ايه في الحته دي؟ ان الدم اللي هيتم امتصاصه من هذه الاعضاء مش هتروح على الدم، ده هتروح على الكبد الجيت كيبر. اسمع اهو، بص بيتلم مع بعض ازاي. اهو اقف بقى في الحته دي. الدم اللي رايح، الدم اللي رايح الكبد ده متحمل ايه يا معالي الوزير؟ متحمل المواد الغذائية التي تم التعامل معها فيزيائيا وكيميائيا واصبحت صالحة للامتصاص وتذوب في الماء. دي شروط اللي انا كلته وهيمتص في الدورة اللي انا بحكيها دي، لازم يكون بيدوب في الماء. ايه يا معالي الوزير اللي بيدوب في الماء في الطفح اللي انا باكله؟ الجلوكوز يا باشا، السكر، وايه تاني يا باشا؟ الاحماض الامينيه، وايه تاني يا باشا؟ الاحماض العضويه القصيره اللي هي الاحماض الدهنيه القصيره امثال الخل وما شابه. حلو، دول يمتصوا ليه يا باشا؟ عشان دول بيدوبوا في الميه حضرتك. والصوديوم كلورايد اللي هو ملح الطعام، والكالسيوم كربونيت، والكالسيوم زعبوطيت، وكل ما هو ملح يذوب في الماء هيتم امتصاصه هنا في هذه الاورده. حلو. ومعاهم كل وريد شايل هرمون، كل وريد من دول شايل هرمون. الوريد اللي فوقاني ده اهو، ده جاي من عند السبلين اهو، شايل ده جاي من عند الطحال اهو، وشايل معاه الانسولين. اللي جاي من تحت بالامعاء شايل معاه بقى ايه؟ سيروتونين. ها من هنا من الامعاء بتديني سيروتونين وجي ال بي 1 اللي هو الامباكوزا. يعني كل واحده من دول شايله رساله هرمونيه معينه مع الاكل مع الهستامين. عظيم. يبقى انا جالي من هنا، ده اللي بيخدم على مين؟ بيخدم على البنكرياس، شايل معاه هرمون الانسولين والطفح اللي انت طفحته. ها وده شايل معاه ايه؟ الجاسترين والهستامين والطفح اللي انت طفحته. وده شايل معاه ايه؟ السيروتونين والجي ال بي 1 والسوماتوستاتين والطفح اللي انت طفحته. يبقى معنى كده ان انا بق القصب اللي شربته من شويه ده دخل عمل عمليه هيجان هرموني في المنطقه، بس الهرمونات دي طلعت هتروح قبل اي حته في الجسم، هتطلع على مين؟ على الكبد. بص اللقطه. The advantage of this detour of blood from the digestive tract through the liver is that the liver plays such a critical role in metabolism, it needs easy access to the digestive end products. This circulation allows excess glucose to be removed from the blood and to be stored as glycogen in the liver before entering the general circulation. هوبا. Additionally, الكلمة اهي. يبقى هو بيقول لك ايه يا معالي الوزير؟ مهما كلت من سكر بيطلع معاه انسولينه عشان يخزنه في الكبد. فين؟ في صورة نشا اللي هو الجلايكوجين او النشا الحيواني، وفي صورة دهون اللي هي الترايجلسرايدز البسيطة. كمل يا معلم. Cells remove and detoxify various poisonous substances that may be present in the blood. These are just a couple of the many reasons. بص راجع تاني بقى على جنرال سيركيليشن اهو. يبقى الدم ده هيرجع تاني عن طريق حاجه اسمها الوريد الكبدي على الجنرال سيركيليشن، على الدم العادي قبل ما يروح القلب. تاني اهو، بص بقى هحكي الحدوته تاني بسرعه بقى. Veins from the spleen, stomach, pancreas, gallbladder, and intestines do not pour their blood directly into the inferior vena cava, ادي الاورده اللي هتشيل الاكل والهرمونات. يبقى حبيب قلبي اكلك هيتحكم في مستوى هرموناتك. مكان الاكل اللي هيمتص هيطلع معاه هرمونات غير الاكل التاني. الانسولين بيطلع مع حركة المعدة في الاول. ومع اختناقات الاثنى عشر اللي هو ده اهو. اللي نايم على حضنه ده، خلي بال حضرتك، انا عايز اقول لك معلومة. البنكرياس اللي هو شبه الموزة ده، اللي شبه الموزة ده هو الجميل ده، الدل ده هو، الدل ده هو صغنطوط خالص، يعني ما يجيش 1% من الليلة كلها. بس هما فيه بيتا سيلز والفا سيلز اللي هو بتوع الجلوكاجون والانسولين، وانا بسميهم هرمونات الطعام. بيدوخ بعد الاكل على طول اهو. بص يا طارق، طارق روما اهو، اللي بيدوخ بعد الاكل على طول طلع بقى الانسولين. ركز معايا، وحصل له حاجتين حلوين قوي بقى. بص، الكل والاكل مش حلو، فالانسولين طلع وما عندوش حاجه هنا يمتصها، فالانسولين جري مع السيركيليشن دي ودخل على الكبد ودخل هنا نزل السكر بتاعه. ادي واحد. اتنين يا باشا، يا سلام، الراجل ده لو بطنه منفوخه وعنده لوب من هنا من الامعاء ديستندد، يعني حصلوا فيه تمدد، الراجل ده يجيله حاجه اسمها فيجل، يدوخ. يعني لو انا الامعاء دي شدت يا صاحبي، وانت صاحي كده مش وايد غازات تدوخ حضرتك، حاجه اسمها ايه؟ استثاره العصب الحائر. حصل امتى يا باشا؟ لو في عندك اكله محشوره في قولون اهلك هنا في الحته دي كده، فيقوم عامل لك شده اسمها ايه؟ مزعه. المزعه دي بتأثر على العصب الحائر، يعمل لك بقى ضربات قلب تهتة وجسمك يتلج وتدوخ، لك ضغطه وقع وواقف في الاتوبيس. اصله ما من الخنقة، لا مش من الخنقة، هو ضارب فول الصبح. ها، مع النفخة مع شدة عضلات هنا، عضلات الأمعاء الدقيقة خلاص باظت. أو أول ما كل حصلت هنا الأنسولين طلع جش، ما هو مستصر على طول يا باشا، أنت عندك الاثنى عشر ده فيه مشاكل. خلي بالك بقى، أنا كنت عايز أقول كلمة واتقطعت. البنكرياس جواه قناه، قناه البنكرياس دي بتطلع بقى الانزيمات الهاضمه. يعني انت بص، الانزيمات بص يا معالي الوزير، افهم بس الفرق بين الكلمتين. الانسولين بيطلع على الدم، لكن الانزيمات الهاضمه بتمشي في القناه دي، شايف القناه دي، وتقوم صابه في الاثنى عشر. وهنا الاملاح المريه بتيجي من عند المراره ومن جوه الكبد، ويتصب الاثنين هنا. يبقى انا حطيت انزيمات هاضمه وميه وصوديوم بايكربونات، وحطيت من هنا المراره. اصل انا هقول لك حاجه انت ما قلتلكش من شويه، بس هكمل دلوقتي. لان المراره هنا فيها الاملاح المريه الهاضمه للدهون، والبنكرياس بيشيل ايه؟ هاضمه للبروتين، هاضمه للنشويات. يعني ده بيهضم النشويات الكبيره اللي هو النشا، وده والمراره بتهضم بروتين. حلو الكلام. وبيتقابلوا هنا في سفنكتر اوداي، او يعني صمام اوداي، فين؟ عند الاثنى عشر في ظهر الكبد. عظيم. الحته دي اما يحصل فيها مشكله، الافراز ده يعطل، من هنا يعطل ومن هنا يعطل، فيجيله دايما الراجل ده عنده التهاب في البنكرياس على طول، دايما البنكرياس بتاعه فيه التهاب، ودايما هنا فيه هايبر فانكشن، هو بيطلع هرمونات عماله على بطال، احتل بقى، انت فاهم ازاي؟ فبيحصل بقى انسولين، فالراجل ياكل من هنا ويدوخ، يقول لك انا بس اول ما اكلت جالي هبوط. يا عم طب منين انت عندك سكر وعندك سكرك واطي؟ مش عارف. هو ده بقى الكلام. Eventually drained from the liver by the hepatic veins that join the inferior vena cava. The advantage of this detour of blood from the. يبقى احنا فهمنا الفرق بين حاجتين دلوقتي، عشان دي الحته دي مهمه. في فرق بين هرمون، الهرمون ده يفرز من الغده في الدم مباشره، ويطلع يشتغل في حته ريموت بعيد. فالبنكرياس افرز الانسولين والجلوكاجون هنا، وتحت الامعاء افرز السيروتونين وجاسترين وهيستامين بالتبادل. خلي بالك، كل ما بتبعد الهرمونات بتتغير، يعني كل ما بتروح مكان ابعد في الامعاء الهرمونات تركيبتها بتتغير، لان تركيبه الاكل جوه الحته دي بتتغير، والاستجابه المناعيه والهرمونيه بتتغير. فاهم قصدي؟ فكل وريد من دول، من الثلاثة دول اللي قدامك كبار قوي دول، شايل هرمون مختلف حسب ما تم الامتصاص بقى. بس أنا عايز أقول كلمة مهمة، والكلمة دي بنص مليون جنيه. الأكل اللي تم امتصاصه في الحتة ده إيه؟ عشان بس أنا هوطي الصوت بس وهشتغل، ماشي؟ الأكل اللي تم امتصاصه في الحتة دي ماشي، لازم يكون كله بيدوب في الميه. بص، كل الاكل اللي تم امتصاصه في المنطقه دي لازم يكون كله بيدوب في الميه يا باشا. الكب ما بيستقبلش اكل ما بيدوبش في الميه، زي البنسلين مثلا لازم يكون بيدوب في الميه، فيروح على الكبد على طول. الله، امال يا باشا اللي ما بيدوبش في الميه وديناه فين؟ على الجهاز الليمفاوي. عارف الاستاذ نبيل الليمفاوي؟ احنا في الجهاز الليمفاوي. يبقى هنا يا باشا لازم تكون فاهم حاجه، انا ما امتص، بص الراجل، بص بقى، بعد ما امتص الاكل هنا اشتغل عليه. بص انا هرجع دي بس معلش، بص دي نقف على الحته دي. بص هنا لموا على بعض وعملوا وريد بابي. الوريد البابي ده يا باشا بيخش يشتغل بقى هنا، يعني بيوزع الدم اللي مليان اكل مع هرمونات بتلعب في الحته دي ولها تاثيرات بقى مختلفه. خلي بالك الكبد بيتعامل مع الهرمونات دي على انها كيميكالز وبيكسرها بالمناسبه، يعني بعد ما بتخلص شغلها بيكسر نصها، وبعد كده يصدر اللي باقي من الشغل بتاعه، بيصدره في وريد تاني على بقى الدوره الدمويه الرئيسيه اللي هي بقى منها على القلب، ومن القلب على الدماغ بقى والعضلات والاعصاب. يبقى اللي هيطلع لي من الكبد بعد ما الكبد رستق اموره وملى المخازن ده اللي اتفضل عنده، بس ببساطه كده. طب انا خدت بنسلين يا دكتور، ما هو هيمتص هنا يا ابن البنسلين، يعني البنسلين هيمتص في الحته دي، هيروح اول حاجه فين يا باشا؟ على الكبد. عشان كده لما تلاقي ال تي اي اس تي عاليين بعد البنسلين ما تزعلش، او بعد الاوجمنتين، انت اللي عملت كده مش انا. حلو الكلام ولا؟ حلو الكلام. يبقى هذه الدورة تحتوي على نص الأكذوبة، الأنسولين لا يفرز في الدم العادي، مش في الدورة الرئيسية أصلا. الأنسولين يفرز في الدورة البابية، البورتال فينس سيركليشن. اه، ها الأكل بعد ما خلصنا شغل عليه هنا هصدره في الدورة الدموية الرئيسية. أصدره بقى بصورة إيه يا معالي الوزير؟ أقف هنا بقى. أصدره هنا بصورة إيه بقى؟ اصدره بقيه السكر اللي انا ما خزنتوش نشا، وبقيه الاحماض الامينيه اللي ما عملتش بيها البومين، وبقيه الدهون اللي كانت جايه لي منين؟ هي مش جايه لي بقى من الدوره دي، الدهون ما بتوصلش الكبد من الدوره دي، الدهون بتوصل الكبد في الدوره الليمفاويه، ودي هشرحها بقى في حته تانية. تصدر هنا بقى وهي طالعه من عنده اتش دي ال ال دي ال. الله، طب يا باشا هي جابتهم منين؟ يا باشا الكبد طالما عنده سكر وعنده نيتروجين يعرف يصنع، يعني في الاحماض الامينيه يعرف يصنع كل حاجه، يعني الكبد يا باشا ده هو اللي بيصنع الكوليسترول والفوسفوليبيدز ويصنع الجزء كامل اتش دي ال وال دي ال ويطلعهم من هنا. ده امتى يا باشا؟ بعد الاكل بشويه حضرتك. طب احسن وانا صايم؟ اه يا باشا، عشان كده انت بتقيس الدهون اتش دي ال وال دي ال وانت صايم، يعني اديت فرصه للكبد يقعد من غير الايفكت بتاع الانسولين 12 ساعه، فبدا يصدر بقى اللي صنعه طول ما هو كان صايم. بيصنع ايه؟ فوسفوليبيدز، عد ورايا، كوليسترول، وبيصنع دهون ثلاثيه، وبيصنع انزيمات وبروتينات هيغطي بيها الموليكيول ده او الجزء ده عشان اصدره بكره الصبح. انت الصبح عايز تصدر ايه يا باشا؟ اتش دي ال وال دي ال وفي ال دي ال لبقيه الخلايا، انعام بقى، فاهم؟ انعام سلوسه. هنطلع لله الصبح هنبدا نصدر اتش دي ال ال دي ال في ال دي ال. وايه تاني يا باشا؟ هصدر لك وانت صايم جلوكوز. فين يا باشا؟ هناك اهو، بص في البتاع ده، في المخرج ده. يبقى المخرج ده اسمه ايه؟ وريد كبدي. طب والمدخل ده اسمه وريد بابي. يبقى الوريد ده وريد كبدي وده ايه؟ وريد بابي. وفي النص كان في شغل. طب يا باشا، طب الدهون اللي انا اكلتها يا باشا راحت فين؟ الدهون اللي انت اكلتها يا باشا ما دخلتش هنا اصلا، ملهاش علاقة بالكبد خالص. الدهون دي في التوقيت ده هي في الرئة فوق. ركز معايا بقى. يعني أنا لما أكلت دلوقتي حتة لحمة فيها دهن، وقمت بالع وراها أمبول فيتامين د، وراها أمبول فيتامين أ، حلو الكلام؟ حلو. اللحمة بروتين بقت أحماض أمينية راحت على الكبد. طب والعيش بقى سكر راح على الكبد. طب والدهون يا باشا؟ الدهون ما بقتش حاجة يا باشا. الدهون أنا فرفضتها الأول، وبعد ما فرفضتها امتصتها، وبعد ما امتصتها صدرتها في الـ في الـ في الوعاء الليمفاوي في صوره جديده تصنيع الجسم. اسمها ايه الصوره دي يا باشا؟ اسمها كايلو ماكرونز. افكرك بيها اهي. بص اهي، لحظه واحده، لحظه واحده، فين اللايف القديم؟ اهو بص اهو، ركز معايا. الدهون الماده الوحيده التي تمتص وتهضم وبعد تكسيرها يعاد تركيبها في مركب. بص الدهون انا واكلها كده اصلا، بص اهي دهون ثلاثيه بكسرها اهي بقى، بص حته حته يعني بشيل منها واحد واحد. بص الدهون ايه ده، عشان امتصها، ما امتصهاش دهون، عمري ما اعرف امتصها دهون اهي، تتقلع بقى اهي، يبقى ايه بقلعها واحد حمض دهني ورا حمض دهني، حمض دهني ورا حمض دهني. كويس كويس، ركز بقى معايا. بساعة الامتصاص هاخد من هنا من جوه كل فيلاي او كل خميله من خمائل البتاعة اللي هي الامعاء الدقيقه، همتص هنا في الدم السكر. ركز معايا، همتص في الدم السكر وفي الاحماض الامينيه، وهمتص الاحماض الدهنيه القصيره. هو مش قول كل الكلام ده لان هو ما يعرفوش، هو يعرف البقين دول بس. انا عايز اقول لحضرتك ان الوعاء الدموي ده، وعاء الدموي ده مش وعاء دموي عادي. اللي عايز اقوله لسعادتك، الصوره دي اما تشوفها افهم انت ان انت جوه الوريد البابي. انا رايح على الكبد يا باشا دلوقتي حالا، طالما رسمت لي سكر وانسولين انا رايح على الكبد، مش رايح على العضلات ولا رايح على الرجلين ولا رايح، مش رايح في حته ولا رايح على الرئه يا باشا، انا رايح على الكبد يا باشا دلوقتي. خلاص ركز معايا اهو، الرسمه دي انا دم تم امتصاص، كل ما هو يذوب في الماء سيذهب الى الكبد مباشره مع هرموناته الملائمة. هوبا اقف بقى هنا، ها دي كايلو مايكرونز بقى. اما اجي اطلع من الامعاء على الوريد الدموي الكبدي، ما اعرفش اطلع انا فيها دهون، فابدا اعمل انا مولوكيول كبير كده. بص المولوكيول الكبير عباره عن ايه؟ دهون ثلاثيه في النص، وبره بروتين، وهنا فوسفوليبيد. بص الفوسفوليبيد عامل ازاي؟ بص انا عايز اجيبها لك رسمه اعقل شويه. بص بص اهي، بص شكلها المركب عامل ازاي؟ مركب كوره. الكوره دي تصنيع جسمي، تصنيع خلايا الامعاء الدقيقه. خلايا الامعاء الدقيقه دي يا باشا لو متهتكه وفقيره وعجوزه ما تعرفش تعمل ده اصلا. يعني عشان تمتص الدهون دي بتبذل مجهود ابن لذين. حركة امتصاص الدهون بيتم بعمليه معقده جدا، انا هعمل لها حلقه لوحدها. بس مبدئيا الدهون عشان نقطه زيت تخش جسم حضرتك لازم تتكسر تبقى فتافيت. اول فتافوته اسمها جليسرين، تاني فتافيت اسمها احماض عضويه حره، تمام، وكوليسترول حر. كل ده والفوسفوليبيد، الفوسفو لوحدها والليبيدز لوحدها كله بكسره وارجع المه تاني، بلمه بتصنيع محلي جوه الخليه المعويه، واقوم مركب عليه كمان عنقود. بص واما اجي امتصه بقى، بص بقى هدخله الجسم اهو، هيخش الجسم اهو، ما اعرفش ادخله الدم للاسف. ليه؟ عشان ما بيدوبش في الميه. اقوم مدخله في الليمف. بص يا معالي الوزير اهو، ده الليمف يا باشا، انا هخش من هنا على الليمف، والليمف بص تاني هرجع تاني اهو اهو. بص بص بص بص دلوقتي اهي، قلب الدهنه، قلب الدهنه اهو، الزبده اهو، بص اهو ركز معايا. ها جت الاملاح المريه زي بريل كده أو, او او او او اللي هو المسحوق، فتفت لك فتفيت فتفيت فتفيت، وبعد كده اقوم مطلع له انزيمات بقى، الانزيمات دي تقلع وتعمل احماض عضويه حره وجليسرين، وبعد كده كل دي المراره اهي يا باشا، انا كنت حكيتها المره اللي فاتت اهي، دي المراره دي الحوصله المريه، وبتجيب الاملاح المريه بقيتها من الكبده اهو، وبيصبوا الاثنين الرسمه اللي شفناها من شويه مع القناه البنكرياسيه في السفنكتر في اوداي جوه الاثنى عشر. بص ادي الاثنى عشر المستقبل الاعظم اهو اهو، حلو الكلام. يبقى هنا مكان رمي ايه الانزيمات، الحته دي الحته دي رميت فيها الانزيمات. لا الانزيمات ايه؟ المريه اللي هتهضم ايه؟ الدهون. اللي همتصها فين؟ همتصها في الامعاء تحت. همتصها ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها اللاكتيلز. بص اهي اهي هرجع تاني اهي، ادي اهي جوه اهي الفيلاي، اهي جوه الفيلاي بقى نفسها. جوه الفيلاي في حاجتين، في دم، شايف الدم ده؟ الدم ده بقى اللي بيشيل الجلوكوز والاحماض العضويه القصيره والاحماض الامينيه اللي هي البروتين موستلي يعني، تمام؟ وبيقوم ماشي بيها، وده بيروح على الكبد زي ما حكينا من شويه. يبقى هيجيب لك تاني الوعاء الدموي، هيجيب لك كرات الدم الحمراء بتجري، وجنبها الجلوكوز وجنبها الانسولين. بص اهو ده يا باشا وريد باب يا باشا، ده وريد باب يا باشا، احنا هنا وريد بابي، احنا رايحين الكبد دلوقتي، بنتمشى ورايحين الكبد، مش رايح على المخ، انا رايح على الكبد عشان بس ما نهريش. يبقى انسولين بيجري ومعاه كرات دم حمراء ومعاه سكر ومعاه احماض عضويه قصيره ومعاه ترانسفيرين، بيقول لك الايرن اهو كمان، حلو الكلام. غير طبعا ايه الملح اللي هو ملح الطعام وكالسيوم كربونات، وكل ما يدوب في الماء هيعدي في الحته دي. عظيم عظيم، فهمنا احنا الحوار ده. هوبا، ظهر بقى المولوكيول الجديد، حاجه اسمها كايلو مايكرونز. بص يا باشا، الكايلو مايكرونز دي عظمه على عظمه على عظمه، كانت ورده كالدهان اهي، فاذا انشقت السماء فكانت ورده ورده اهي ورده. بص اهو، بص شايف هي شكلها ايه؟ دبابيس دبابيس دبابيس دبابيس. الابيض ده كوليسترول، ده جزء الكوليسترول الابيض ده الشمعي، شمعه. بص هتلاقي شبه الشمعه اهو، كوليسترول. والروس دي الفوسفو او الفوسفو او الجروب اللي هي الفوسفاتيدايل جروب، ماشي، زي الكولين مثلا. دي. والاخضر الجميل ده اسمه بروتين بي 48، المنايف هيفتكروا كلام، 048. وبرضه اسرائيل 048، الاثنين مش صدفه اكيد. بص اهو هنا، ده البروتين ده اسمه بروتين بي 48، وده الكايلو مايكرونز. الجسم بقى هيمتصه، هصدره فين؟ ما اعرفش اصدره في الدم، لانه لا يذوب في الماء. محتواه دهني، زيت بالبلدي كده زيت. وانا عايز اقول لك كلمه حلوه، بس لازم تفكر فيها شويه كده عشان خاطر اقولها لك في مره تانية. هو انا ايه فرق الغشاء ده من المحتوى اللي جوه؟ يعني هيفتح بطنه دلوقتي، اصبر بس عليا. بص بطنه ما اتفتحت، بص البطن ما اتفتحت، دي دهون ثلاثيه. بص يعني دي دهون ثلاثيه، 1 2 3 هوب، 1 2 3 هوب، 1 2 3 هوب. ده بقى عباره عن راس ودلدلتين، يعني زي البني ادمين كده، راس ورجلين، من رجلين. بص راس ورجلين، يعني عنده بدل 3 رجول هم رجلين وراس. حلو، يعني ده في احماض عضويه، وده في احماض عضويه، بس ده بحرقه وده بخزنه، عشان احماض ده غير احماض ده. احماض ده تصنيعي وغالبا مشبعه، احماض ده انا جايبها من بره من زيت عافيه وغالبا مش مشبعه. دي فيها اركيدونيك بقى ولينولينيك ولينك والحاجات اللي انت بتدور عليها، الاوميجا 3 دول، هم دول بخزنهم هنا انا، عشان دول مش تصنيعي اصلا، ما بعرفش اصنعهم، ما بعرف اركبهم. بس انا بقى الانزيم اللي يفك ده هو اللي يفك ده، عشان ده دهنه وده دهنه، بس دي دهنه متفصفره، فدي عامله شويه غشاء صابوني. خلي بالك الغشاء ده شبه الغشاء الخلوي، بس الخلوي كان اتنين قدام بعض، يعني كان هنا وهنا كده قدام بعض. المركب ده عشان ما فيش حد يقول لك ايه اصل ده الكوليسترول الضار. ادي يا عم فين الكوليسترول اصلا؟ شايف انا الكوليسترول، فاهم؟ ما فيش كوليسترول في الموضوع يا باشا اصلا، حضرتك انت مش فاهم الموضوع. الكوليسترول ده جزء من الغشاء الخلوي بس، خد نقطه من اول السطر، ما توجعش دماغ امي. وعايز اقول لك معلومه، الكوليسترول مركب زيرو كالوري، يعني فاهم؟ عايز اقول لك حاجه، يعني الكوليسترول لو انت كلته كده زيرو كالوري، هتمتصه وزيرو كالوري. يعني ايه زيرو كالوري يا دكتور؟ يعني جسمي مش هيعرف يكسره، ده زيرو كالوري. يعني لو كلت خشبه فهي زيرو كالوري، ان جسمك مش هيعرف يكسرها، لا يعرف يتعامل معاها فيزيائيا ولا كيميائيا بالمناسبه، تمام؟ لو كلت حته شمعه هتمتصها، بس جسمك مش هيعرف يكسرها، فطالما ما كسرهاش ما عملش منها طاقه، فما عملش منها طاقه فما لهاش سعرات. الكوليسترول كده، الكوليسترول زيرو زيرو سعرات. يعني حضرتك دلوقتي لو كلت حته زبده، ماشي، فيها 20% ماده كوليسترول، ده زيرو كالوريز بالمناسبه. ايه راي حضرتك بقى؟ عشان تبقى انت فاهم، يعني عشان ما حدش يهري معاك. السكرالوز والحاجات اللي بيحطها محليات ويقول لك زيرو كالوري، اعرف انها بتهيج جهاز مناعتك، لان هو جسمك مش عارف يتعامل معاها، فبيتكلمها زي البنسلين. يعني جسمك بياخد البنسلين ويشربه، بس بيخش على الكبد يعامله ان هو سم فبيكسر امه. الكوليسترول لا بقى، هو بيشوفه اخوه اللي انا محتاج له، اللي انا عايز احطه في الغشاء الخلوي الحلو ده عشان اعرف اكمل هذه الخليه الصغيره التي تنتقل في الوعاء الليمفاوي ويكون مرساها الاول في الجسم هي الرئه بتاعت حضرتك. وده المعلومه رقم واحد اللي اغفلتها كل كتب الفسيولوجي. محدش قال لنا الكايلو مايكرونز دي مصيرها ايه غير مجرد الملاحظه الدقيقه بقى. ما دورت عليها هي راحت فين الكايلو مايكرونز، ما قال لك هي بتمتص يعني. طب يا باشا بشوفها فين تاني؟ ما بتشوفهاش تاني بقى للاسف. يعني حضرتك لو خدت عينه من الدم العادي بتاع البني ادم العادي مش هتلاقي الكايلو مايكرونز دي في الدم، هتلاقي البقايا بتاعتها، عمرك ما هتشوفها في الدم بتاعك. ركز معايا في الحته دي. يعني مفيش دهون يا باشا حضرتك كلتها دلوقتي طلعت على صدرك وقفلت لك زبحه صدريه، يا باشا هي دلوقتي في الليمف بتلعب فين؟ في العقد الليمفاويه عايزه تاكل، ونقط التفتيش بتفتش عشان خاطر خلي بالك كل ما لا يذوب في الماء سيتم امتصاصه بهذه الطريقه، زي فيتامين ايه اللي خدته في الامبول وفيتامين دي اللي خدته في القرص، كل دول هيتم امتصاصهم جوه الكايلو مايكرونز. يعني افهم يا باشا، يعني اوعى تكون فاكر ان فيتامين د هيمشي فيتامين د كده اما بتبلعه، لا يا حبيبي ده فيتامين د هيتركب جوه دي. بص هنقف هنا كده، فيتامين د الزيت بتاعه هيبقى جوه نايم معايا هنا في الحته دي، او لو هو يعني بالصوره اللي هي مش كل كالسيفيرول هيتعلق زي الكوليسترول هنا، يعني الكوليسترول لو شمع هنا لو زيت هنا، فيتامين د اللي انت شربته في بقك هيبقى هنا. يعني عشان يوصل اول ما يوصل هيروح الرئه الاول برضه. فيتامين دي والاي والاي والكي لو اتاخدوا كلهم بالفم هيعاملوا معاملة نقطة الزيت، فتطلع أول حاجة على الرئة تاكلها وتستهلكها وتتبسط منها. بس يبقى احنا كده وقفنا ورجعنا تاني، يبقى ده الجاد فاذر أو الجراند فاذر مثلا نقدر نقول عليه الجد الشرعي للال دي ال والفي ال دي ال، اللي هو الكبد بيقلدهم في تصنيعهم بقى، اللي هو بقى بيقول لك ضار ونافع عشان محدش يفلق أمي تاني. دي آخر مرة هتكلم في القصة دي خلاص. يبقى دي الكايلو مايكرونز بتقفل اهي وهيتم امتصاصها هنا وهتجري في اوعيه تخصها، بس هو ما قالش الاوعيه دي رايحه فين، بس انا عرفت بقى لوحدي عشان شطور، عشان انا ايه شطور. بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس يبقى هنا بقى شفنا البورتال سيركليشن دي اللي بتشيل كل ما هو يذوب في الماء، شفنا السكر والميه الاثنين بيعدوا قدام بعض ازاي. وممكن اقول لكم اخر حاجه قبل ما اقفل، ممكن نقول الفيديو ده بس. شكرا يا سلوى، شكرا يا رضا، مش عارف مين بتقول معانا ما ياخدش فيتامين د، مش عارف برضه اقول ايه الصراحه. الناس بتتكلم بقى طبعا على السكر ومشاكله. كل دي مشاكل السكر بقى حسب كلامهم، فاهم قصدي؟ مشاكل بقى الاعصاب الطرفيه والكلام الحلو ده. بص. يعني هو مش عارف يعبر عن المرض. بص بيقول لك ايه، بص بص بص بص بص، مرض بيصيب وبيؤثر بالسلب على اعضاء كتيره في الجسم. ايه يا عم هو انت بتكلمني على عفريت؟ ما تشرح عدل يا عم انت. قول حضرتك انا عندي كذا سبب لكذا عشان تعرف بس الهاري ده الدباجة بقى، عشان مش عارفين نفصل امراض، ده اسمه سيندروم او متلازمة. اهو يبقى المشكلة بقى، قال لك بص ايه المشكلة، مس هاندلنج من جسمك للاكل. شفت الكلمة؟ شفت الكلمة؟ يبقى السكر هيمتص ويروح الجسم كله. ماشي الانسولين اهو، بص ده فين احنا دلوقتي يا باشا؟ احنا في الكبد يا باشا، بس ما تقولهاش عامة، احنا في الكبد يا باشا. ها ليفر سيل فات ماسل بس. اقف بقى. Initially, during insulin resistance, your pancreas will work on overtime to produce more insulin. This can happen even when your glucose levels are relatively normal. هوب. If tests reveal abnormal. هنا. هنا بقى بيقول لك ايه عشان تعرف بس الكلام وعشان خاطر ما تقعد تتكلم فيه مع نفسك شوف هو بيشرحه ازاي. هو بيقول لك ايه؟ دلوقتي احنا في المرحلة دي حصل ان الخلايا بقت مش بترد على البنك على الانسولين فيبدأ البنكرياس يفرز انسولين زيادة. حلو قوي. هو عمال هو عايز يفسر اهو. ماشي؟ انا بقول لك اهو هو عايز يفسر اهو اللي بيحصل. بص بيقول ايه بقى؟ بيقول ان السكر بيعلى فالانسولين البيتا سيلز هتضطر تفرز زياده يعني البنكرياس هيفرز زياده انسولين فبالتالي هو محافظ على سكرك عشان انسولينك بقى عالي. عظيم. لحد كده موافق كلام ممتاز. ها وبعدين ها مور انسولين ها الجلوكوز نورمال دلوقتي اهو بس الانسولين عالي. حلو قوي. ها حضرتك بقى اما انا استنى بقى بطلت عشان ما تخربش كفايه كده تخريف عشان انت كده عملت ايه تقول اي هاي. بص بقى يا باشا دلوقتي انا يا باشا سكري سليم تمام بس انسوليني عالي يا باشا. انت قلت لي بقى بص خلي بالك انت بري انسولين صح ولا مش صح وجبت لي شويه داتا قدامي اهي ليبتين بي ام اي اديبونكتين فري فاتي اسيدز بالملي مول حطيت لي وراها اوليك اسيد ايه الكلام يا باشا ايه الاي ار ريشيو سكور تحت اللي هو الانسولين ريزيستنس سكور الهوم اي ار باشا الكلام ده انت جبته منين يعني ايه بقى اللي انت عملته حضرتك عشان احنا او ايه الفايده العايده او ايه اللي هتشاور لي عليه عشان اعرف ان انا عيان ده كلها فايندنج انت عملتها على 50 60 عيان لقيت الاديبونكتين عنده عالي مثلا فانت عايز تفترض عليا ان انا عشان تخين وعندي الاديبونكتين عالي والفري فاتي اسيدز عندي في الدم عاليه خلي بالك القصه دي انا فسرتها بنظريتي بقى يعني ايه هنا فري فاتي اسيدز عاليه عشان خاطر انت هنا تكسير السكر عندك شغال اهو ده اللي بنقيسه عندنا احنا وبنسميه الترايجلسرايدز ده انت ما بتعرفش تقيس دهون ثلاثيه اصلا كان اسهل وما بتقاس ده فري فاتي اسيدز اسيدز اهي هو بيقول لك دي علامه من علامات بقى انت داخل على السكر الله يعني انا معنى كده ان انا لسه ما دخلتش في السكر لا يعني انا دلوقتي في مرحله ايه يا باشا ما قبل السكر كمل يا باشا Your body shows initial risk for developing diabetes. Loss of insulin in the blood also affects the production of lipids and lipoproteins. ها دخل في الثانية. اقف بقى هنا. خلي بالك كلمة lipoprotein انا بحب الرسمة دي قوي. الرسمة دي فيها ايه؟ كرات الدم الحمراء اهي خلايا الدم البيضاء اهي حلو جزيئات السكر الصغنطوطة دي وجزيئات هنا الدواية دي اسمها lipoproteins اللي هم اساميهم في المعجم الوسيط الكايلو مايكرونز الجاد فاذر الاتش دي ال والال دي ال والفي ال دي ال باطوارهم هتفهم يعني ايه اطوارهم دلوقتي يبقى دول حضرتك هو بيقول الانسولين اما يبدا يعلى هياثر على دول وده اللي احنا بنقول صح هياثر عليهم اسمع بقى هيعمل لك ديسلبيديميا molecules and fat products called triglycerides These particles are small enough to travel in your bloodstream, but can بس. be dangerous in large amounts when they build up in your فين بقى؟ ايه الهاري اللي هو عمله ده بقى؟ ده ايه ده بقى؟ ده ايه الهاري ده؟ ده ايه ده بقى؟ فجأة كده قام راسم لك ايه؟ الدهون تحت البتاع ده. ايه يا عم ده؟ المرتبة اللي ظهرت فجأة دي. هي ده التصلب. ده بقى الخزعبلات. يلا يا معلم كمل. Blood vessels. In the presence of elevated levels of insulin, your body, especially your liver, releases bad cholesterol particles. اسمع بقى. Such as VLD. بص الليفر بتصنع ال VLDL الباد كوليسترول. بص الكلام التخريف. اسمع يا باشا. الليفر بتصنعها قصده بتصدرها في السيستميك سيركليشن. يا باشا الكبده ما بيطلع سموم يا باشا بيرميها في البايل في الاملاح المريه عشان تنزل في كيكي. مش بيصدرها في الدم ده ايه الليفر الغبي ده اسمع and the higher your insulin levels the more bad cholesterol particles are circulating in your bloodstream اسمع بيقول لك كل ما يعلى الانسولين يزيد الباد كوليسترول. طب انت بتدي علاج بعد شويه يا حمار، ما تخلي كلامك منطقي بقى. اسمع، ها هرجع تاني ورا عشان تسمعها بودانك. ايه your body, especially your liver, releases bad cholesterol particles such as VLDL, and the higher your insulin levels, the more bad cholesterol particles are circulating in your bloodstream. Ha! The higher insulin level, the more bad cholesterol level. Allah, هو حضرتك انت منين؟ طب انت بعد شويه هتقولي ده عليك، يعني انت بعد شويه حضرتك هتقولي ده عليك امتى؟ اما الانسولين يخف بقى في السوق. بص بقى العبط. A condition called dyslipidemia. Dyslipidemia. Adiponectin, a hormone released by your fat cells that helps break down lipids, in particular free fatty acids. عايز يقول ادي خلي بالك، والحته دي برضو مهمه قوي، ان الدهون يا صاحبي مش متكومه تحت الجلد، لا ده الدهون دي في خلايا، عشان ما حدش يقول لك انا هديك مشروب يحرق الدهون. يخرب بيت اهلك، هتحرقها ازاي؟ هتحطني على سيخ الشاورما؟ يعني هتحطني مكان صباع الشاورما ولا هتعمل فيا ايه؟ يا حبيبي قلبي، الدهون جوه خلايا، يا اما تموت الخلايا دي زي ما بتعمل انت في اللايبوسكشن، تقوم داخل بالمشرط وشايل الدهون دي بايديك. حلو، انا موافق، بس بعد نص ساعه هتكونها تاني. انت عندك خلايا تعرف تكبر، الخليه دي بتعرف تكبر، الخليه الدهنيه بتعرف تكبر وتحوش قدها 100 مره دهون. بص is often low in obese or insulin resistant patients prior to developing type 2 diabetes. While such lipid and lipoprotein markers are traditionally tested to measure cholesterol, they also provide insightful clues on the extent of insulin resistance. After a while, the pancreas will become overworked. بقينا بقى سكر، يبقى من شويه ما كنا السكر، بعد شويه البنكرياس فشل والبيتا سيلز بتشتغل. بص بقى اهو، cells that produce insulin will begin to die. ماتت يا قلبي، الله يرحمها. How well your beta cells function and if they are showing strain. فيبدا الانسولين ما يطلعش. Insulin means that your body can no longer make enough insulin to help your cells. الحمد لله الانسولين ما دخلش. يبقى احنا دلوقتي فين يا باشا؟ انا دلوقتي رايح اكبد، تمام، وانا سكر ومعيش انسولين، هعمل ايه؟ اقوم داخل بجلوتو عادي خالص، ها بقوم داخل جوه الكبد وعايش حياتي عادي خالص. الله، طب يا باشا الانسولين كده مش موجود. ايوه يا باشا، عشان كده هو هيفلت بعد شويه من الكبد، والكبد هيصنع سكر تاني ونقوم مطلعينه في الدم بقى، فعشان كده سكرنا يعلى الحمد لله. ها، ويروح فين يا باشا؟ على المخ. السكر يعلى بقى، يروح بقى يغذي المخ. ما انا السكر ده انا عامله ليه؟ مش يروح في حته، ولا هفضل الففه كده وخلاص؟ السكر في الدم منقول من مكان للتاني يا باشا، بيتنقل من الكبد لبره. احفظ البق ده، السكر بيتنقل منين؟ من الكبد لبره. والاتش دي ال منين؟ من الكبد لبره. والال دي ال منين؟ من الكبد لبره. ماشي يا باشا ولا لسه؟ يبقى الكبد بصدر منه. اسمع بقى البق هي تقوله المدام المطلقه دي. بص سيميا، when insulin levels are low your body may react in a number of ways. يبقى الانسولين قليل. ها هوبا، الانسولين اهو ما بقاش موجود، فالسكر مش هيخش اهو الحمد لله. ها، مش هيخش فين بقى؟ في الليفر والمسل، وفين تاني؟ وفي الدهون يا باشا. هو ما كتبهاش اهي. بص بص الكلبه، بص يا كلبه، بص اهو، ما هو التالت اهو، كان من شويه التالت اهو. بص اهو، هوب اهو، هم دول ليفر مسل اديبوس تيشو، او الفات. اول ما الانسولين يختفي جلوت فور دي تنساها، انساها جلوت فور دي خالص، وقعت من التاريخ. Without adequate levels of insulin, in the presence of insulin resistance, more and more glucose is released into the bloodstream, and the effects of hypoglycemia are heightened. بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ More and more glucose is released into the blood. Released يعني بيتم تصديره. كلمة يتم تصديره احفظها كبد. لا يوجد شركة تصنيع وتصدير للدم غير الكبد. اسمع اهي، بتقول لك اهي تاني اهي. يبقى تصدير السكر هيعلى في الدم بغياب مين؟ الهرمون الكابت، الهرمون المثبط، الهرمون الضاغط، الهرمون مسبب الازمه، هرمون الانسولين. هو الانسولين كان بيدخله هنا، اختفى. يبقى السكر، ها بص، بتريليز جلوكوز يابا. هو مش بس ما بيخشش يابا، فاهم؟ تاني اهو. بص بص بص بص هايبرجلايسيميا. When insulin levels are low, your body may react in a number of ways. Some of the cells that use insulin to control هو دلوقتي عايز يقول have the ability to store glucose. اه بقى هنا بص هو رسم ايه بقى. هو مش رسم جلوكوز ما بيخشش، هو رسم جلوكوز بيطلع. يعني هو رسم مش رسم جلوكوز ما بيخشش في الكبد. بص خلي بالك دي خلية كبد عشان تبقى انت من دماغك صاحيه. يعني الخلية دي خلية كبد او خلية عضلات بتفقد نشا او خلية دهون، بس دي بالاخص كبد. هقول لك ليه. هو بعد الانسولين ما بقاش موجود ده مش هيستقبل جلوكوز. موافق؟ يعني لو جلوكوز بره مش هيخش الكبد، مع ان الكلام مش منطقي بس موافق. لكن الفكره ان اول ما الانسولين اختفى السكر طلع من الكبد لبره. يبقى الريليز اللي حصل من شويه حصل من الكبد. يعني السكر في دم حضرتك مش من اكل معالي حضرتك، ده من الكبد حضرتك. Liver and muscle cells will begin to release stored glucose when insulin levels are low. In order to ومش stored بالمناسبة. اقف عند الكلمة دي. الكلمة دي كلمة سباكين مش علم. اه اقراها تحت ايه؟ مكتوبة ايه؟ تحت هنا. Stored glucose is released when insulin levels are low. غلط. ده مش stored يا قلبي. 80% من السكر اللي عايم في الدم سكر متصنع في الكبد بالجلوكونيوجينيسيس. اسمع البق ده. Without adequate levels of insulin, in the presence of insulin resistance, more and more glucose is released into the bloodstream, and the effects of hyperglycemia are heightened. Markers of glycemic control. بس الهاري بقى. بتاع الجهلة بقى. اه انت سكرك عالي يا حبيبي، الف سلام عليك. تعال بقى نعمل لك تراكم. ادي واحد. ونعمل لك متوسط اتنين. بص بقى الهاكس بقى. والجلايكيشن جاب. وجلوكوز ليفل متوسط. ايه يا عم ده عبط يا ابني اللي انت بتجري. وبوست برياندل يعني احنا بعد ما ناكل. ايه يا ابني العبط اللي ايه الهاري اللي انت بتريه ده يا بابا. كرمه ورد غطاها. السكر اللي في الدم عندي طلع من الكبد نقطه. يعني لو صمت 30 يوم ورا بعض كبده تطلع سكر. خلصنا الكلام. واحد بيقول انا خسيت 6 كيلو على النظام دكتور سحر الجرح. كان بقى مقاسات قد ايه؟ بيتي سمول ولا لسه؟ لازم سكر يعلى يا باشا عشان اخس. لازم سكر يعلى عشان افقد الدهون. لازم سكر يعلى اهو. انسولين برضه. ايوه. يعني انت يا باشا في الاول المرض بتاعي كان انسولين عالي. اه طب ماشي. طب اما الانسولين اختفى مش انا كده اتعالجت؟ مش انا مشكلتي اصلا يا باشا الانسولين عالي. مش ده كلام حضرتك يعني؟ مش ده كلامك اهو. هايبر انسولينيميا مش ده صح؟ هو ده الريزيستنس؟ مش ده اللي انت بتعرفه لي؟ طب موافق. ودي سليبيديميا. وعايز اقول لك بقى ايه. بص الضلع الثاني بس خلاص. اوعى تنسى الرسمه دي. اول ما الانسولين اختفى السكر طلع من خليه الكبده. وبص لبره السكر طلع اهو اهو اهو. مش نشا بيتكسر، ده سكر بيتصنع. مش نشا بيتكسر، ده سكر بيتصنع. بعد شويه ها ركز معايا بقى. بص فجأة الانسولين بدل ما كان هايبر عالي بقى ديفيشنت. يا جماعه طب انا كده خفيت. يخرب بيت ابوكوا يا باشا. انت لسه قايل لي من 3 ثواني ان انا مشكلتي في الريزيستنس هايبر انسولينيمي. بعد كده الحمد لله الحمد لله الجسم فاق لنفسه وحرق البيتا سيلز او ضربها بالانتي بوديز او هي جالها التهاب وماتت بفضل الله. فالانسولين اختفى يا باشا. المفروض كده انا خفيت. ولا انت هترجعني خطوه لورا؟ ما انت يا باشا بعد ما الانسولين نزل في الدم ده كان عالي وبعدين نزل تمام فسكرك عالي فانت خدت انسولين فانت قمت مرجعني الخطوه ستيب باك هايبر انسولينيمي. طب انا اروح من دين اهلك فين؟ مش عارف يعني. انا انت وصلتني لمرحله الكفر. دلوقتي حضرتك انا كنت ماشي معاك وموافق. كنت هايبر انسولينيميا وقلت انا هعالجك اهو. ها طب ما عالجتنيش. طب الانسولين اختفى تقوم مديهولي تاني. يبقى انت رجعتني ستيب باك يا باشا. انت مش بتعالجني. كمل يا باشا كمل يا باشا بالخرز دول يا باشا. برضه هو بص واقف عند فين يا باشا. هو كل لما يكلم ميتين اهل يقول لك ايه انت حضرتك على التحكم في مستوى السكر. يا باشا لو سمحت انت احكي لي فيسيولوجي تمام. يعني احكي لي فيسيولوجي ما ارجوك ما توجهنيش. احكي لي انت حتى الفسيولوجي مش عارف تقول، مش عارف تقول حاجه. انت عمال تتكلم قبل زمان كان عندك انسولين عالي وبعدين كان سكرك مظبوط وبعدين الانسولين قل، طب ما انا كده خفيت. قالك لا فسكرك عالي، طب انا برضه كده خفيت برضه، ما انا قبل كده كان سكري مظبوط وما خفيتش كنت عيان، فما سكري يعلى خف بقى. طب كان انسوليني زمان عالي فما بخفش، فالمفروض اما موتي خف، ولا انت عايز ايه من امي؟ اه كمل يا عم. يا سلام على المقارنه الزباله. بص بقى هيقلب على الكونسيكونسز على طول. تصلب شرايين بقى. بص يا باشا خلي بال حضرتك، هو ليه حشر الفيديو ده الديسليبيديميا؟ يعني ليه حط السكر مع الديسليبيديميا في الفيديو ده؟ عشان هو مش عارف يا باشا يفسر تصلب الشرايين اللي حصل، مش عارف يقول يا باشا ازاي ان جدران الوعاء الدموي ده اتفشخت واتفتحت وجسمك بيحاول يلحمها فلحمها بنسيج ليفي وضيقها فتصلبت. باشا كلمه سكليروزس، كلمه سكليروزس معناها تصلب يا باشا، مش معناها ترسب. يعني الوعاء ده بدل ما يروح ويجي معايا لا، هو بقى خشن، مش بقى منفوخ، مش بقى يقول لك الدهون مترصبه. طب اترصبت فين يا باشا؟ ما تقول لي وترصبت ازاي، وازاي الدهون تترصب في درجه حراره 40 مئويه؟ اتكلم يا باشا معايا وانا افهمك. لو سمحت اشرح لي الكلام صح. حضرتك هتقول دلوقتي تصلب شرايين فمش عارف تحشرها، فانت قمت قايل ال دي ال بقى. اهو بص بقى، اهو بص دامج. الله على الرسول الامين. بص اهو بص، مره واحده قام داخل على البطانه وقام واقف هنا. يا باشا ما بيحصلش كده يا باشا، ما بيحصلش كده خالص يا باشا. الدهون دي، الدهون دي ما بتبقاش محتواها دهون يا باشا، ده محتواها كله خلوي، فيها صفائح وفيها كرات دم حمراء وفيها خلايا دم بيضاء واكله كل الدبري، كل ما هو تم تهتكه واكلاه وقاعده بيه هنا في الحته دي. فالحته دي يا باشا ما بتبقاش شكلها كده، هي بتقب لفوق مش من تحت كده، هي بتقب لجوه، فتعمل لك حبيبات. الحبيبات دي ما فتحناها يا باشا لانها مسفره ماشي، بس هي عباره عن ايه؟ نسيج ليف يا باشا. هو انت لما تفتحها هتلاقي ايه؟ فايتل؟ هتلاقي حي ولونه احمر؟ لا طبعا يا باشا، ده نسيج ليفي كله. التهاب، عقده التهابيه، خلاص؟ مش ترسب، التصلب اسمه سكليروزس. والدليل بتاعك ايه؟ ان انا ما عنديش بس سكليروزس في الوعاء الدموي، لا، ده عندي كمان سكليروزس وتصلبات بشوفها في صمامات القلب، وعندي سكليروزس وتصلبات بشوفها في الدماغ، في نسيج الدماغ، وعندي سكليروزس وتصلبات بشوفها في نسيج الكلى. بعيد عن الوعاء الدموي، يبقى معنى كده ان كل الانسجه معرضه للتصلب. واوعى تقول دهون، بطل العبط ده. افترض حاجه يا باشا ان الدم قلل الاوعيه الطرفيه الاول بما فيهم الاعصاب، كلام زباله. انا الاعصاب بتتعب قبل ما شرايين تتسد وبتشتكيها من وانت طفل. بالمناسبه الاعصاب دي ليها الشكشكه والتنميل. بص ومش عارف افسرها برضو. ها؟ يبقى الدم ما وصلش لبره، يخرب بيت ابوك، بعد ده كله تديني دواء ضغط؟ اذا كان الدم مش واصل عشان الشرايين ضيقه، اقوم مديك دواء ضغط يقوم دمك ما يوصلش لطراطيف صابعك تقطعها؟ او هتقطعها. بص اقطع يا معلم. اقف معايا بقى. هو قال ان النيوروباثي، بص خدالك ايه، بص خطفه حراميه، اعتلال الاعصاب الطرفيه بسبب ضيق الشرايين الطرفيه نقطه، اللي مش عاجبه يضرب راسه في اقرب حيطه. لا يا باشا ما حصلش. انا قبل ما ضغطي يعلى وقبل ما شراييني تتقفل حضرتك، انا اعصابي باظت، انا اتخضيت من سعادتك اصلا. ليك هيبه يا باشا، ليك هيبه، اول ما شفتك اتخضيت. لا يا باشا، الاعصاب يا باشا تهتكت واهترقت انسجتها وفقدت اغشيتها زي اي نسيج في الجسم بتاع رجع عام، مش عارف يوصل له السكر بتاعه، مش عارف يصنع ميلين شيث، مش عارف يصنع كوليسترول. الكوليسترول عشان يصنع يا معالي الوزير منك ليه، محتاج الجلوكوز يمشي في باث واي اسمه اتش ام بي شنت، هكسوز مونوفوسفيت شنط، عشان اطلع له حاجه اسمها ناد بي اتش بلس بروتون، عشان اعرف اصنع شويه كوليسترول. يبقى الكوليسترول مش عايز خلايا، ده عايز خلايا قويه، وخلايا كبد قوية، وفوق ده كله سكر بحرقه. انت لا عندك ده ولا عندك ده، انت قاعد في اسمها ايه، في مية البطيخ. ها poor healing، عدم قدرة على الالتئام، muscle atrophy، ضمور عضلات، amputations، بتر، blindness، عمى، abnormal blood pressure. بص خلي بالك، بص الكلام ده هو عمل عملية سرد، لكن هو مش عارف يحط لحاجة سبب. بص يعني هتيجي تعد heart rate قالها، sexual function قالها، blood pressure قالها، ما سابلكش حتة غير اما حط فيها خازوق بيوصف لك اعراضه بس. يا باشا السبب ايه يا باشا؟ طب يا باشا، طب عالجك ازاي؟ عالجني يا باشا، ابوس ايدك عالجني بعد ده كله. حضرتك انت في ايدك السر. اول ما تقرا يا باشا مانشيت دكتور مصر يكتشف علاج السكر، كب عليه الكلام ده زباله. ليه يا باشا؟ قبل يا باشا ما تقول علاج السكر عرفني يعني ايه سكر، وفي حاجه اسمها سكر اصلا ولا لا؟ يعني دلوقتي يا باشا انا عندي مشكله جنسيه، لو ظبطت السكر تتحسن؟ لا يا باشا مش هتتحسن. امال ايه؟ مش عارف. مش عارف يا باشا، عرفت العلاج ولا انت علاجك هتوطي السكر وتوطي التراكمي وتوطي لي ضغطي، وفي نفس الوقت بقى سايبني صلتي مولتي، اعصابي الطرفيه بايظه وسيكشوال بايظ ونفسيه. بكمل يا باشا، كمل، الله يخرب بيت اهلك، كمل. هنرجع بقى على القلب والدماغ. خلي بالك هو اللي من شويه حكى ايه، بص من شويه اللي حكاه، ركز معايا، اللي هيحكيه دلوقتي اسمه الدوره الدمويه الطرفيه. هو افترض الانسداد حصل في الشرايين، وبناء عليه حصل احتلال في كل اطرافك، بصوابعك العشره، بحاجتك، بمسائلك، بكله الاطراف. اما رجع بقى لورا قال لك كمان الشرايين الكبيره اتاثرت. بص build up causes the vessels to expand and squeeze the nerves that course alongside them leading to a condition called neuropathy. Damaged nerves can cause numbness and keep you from healing. تنميل وبور هيلينج، مفيش التئام، والمسل اتروفي، ضمور عضلات، امبيوتيشن. لا يا قلبي، ضمور العضلات يا صاحبي مش عشان خاطر الدم مش واصل لها، ضمور العضلات وتآكل الغضاريف والمفاصل والخشونة، تأثير الكورتيزون اللي جسمك بيعليه في الوقت ده عشان يعلي السكر، عشان يوصل السكر للدماغ. انت بتقوم مديله انسولين، فالكورتيزون يعلى، فالكورتيزون يحاول يطلع نشا ودهون، فمش عارف من الانسولين انت بتديه، فبياكل مفاصلك بغضاريفك، فبياكل كمان الكولاجين والفايبرين، فيحصل تهدلات وترهلات، وياكل راس مفصل الحوض. عشان كده تلاقي كل الناس العواجيز مالها مفصل الحوض بيجي لهم فيهم ايه؟ نكروزيس، نخر. فما يقولك ده خاف يقع يتكسر، ده يا عم هو خلصان، هو انت لو زقته هيتكسر. نكمل. وكمان العامة بسبب الشبكية والسيكشوال فانكشن. نيوروباثي. بس ركز بقى معايا. تصلب شرايين. نفس الرسمة الخايبة اهي. عبط اهو، الدهون اهي اللي بتاع. بس. يبقى معنى كده ان انا لو دخلت بقى في الشرايين المركزية اللي هي الشرايين التاجية اللي حوالين القلب، او الشرايين الرقبة اللي مغذية الدماغ. حلو، قال لك فيها تصلب، يا عم موافق. المشكلة بقى يقول لك جلطات، تيم تيم. يبقى معنى كده ان التصلبات الطرفية غير التصلبات المركزية. وهنا بقى اللعبة الجديدة بقى، يبقى ربط لك السكر بالضغط بضربات القلب بجلطات الدماغ بنفس الأدوية يا باشا. يبقى حضرتك تاخد الروشتة اياها. هنديك دواء للسيولة عشان انت لا مؤاخذة دمك تقيل، وهنديك دواء للصفايح عشان كده صفايحك كلها مكسرة، وهنديك ترينتال فاستريل عشان الدوره الدمويه الدماغيه الطرفيه نحسنها والذاكره عندك بعافيه، هنديك استوجرون، وهديك كريستور اتور لبانثيل عشان اجيب دهونك الارض، وهديك انسولين عشان اجيب سكرك في قفاك. اطلع من تحت ايدي يا باشا سليم، واعصابك الطرفيه بالسلامه بقى، بكل اطرافك ال11 بالسلامه. الف سلامه عليك وعلى والديك. بشكركم على حسن الاستماع والتأهب. وأتمنى أكون يعني النهاردة ما كانش الجرعة تقيلة، كلام عندي غدة في الرقبة. ألف سلام عليك يا بابا، ألف سلام عليك. خلاص فبناء عليه مين اللي بيقول حصل وعيط؟ سارة حصل ايه يا حبيبتي؟ امباكوزا ألف سلام. بقول لك ايه، تراكمي نزل لحد 25 عنده كرش ونحافة في الأطراف. يا ابني ما بص، كرش ونحافة في الأطراف ده المتلازمة أنا بحكيها. الراجل ده يا عيني بيتنافخ دلوقتي، كبد دهني كبير وقولون عصبي كبير ومفيش عضلات، بقى تلاقي عضلات فيها ايه؟ أتروفي. الأتروفي مش من قلة دم رايحها يا عبيط، لا ده الكورتيزون بياكلها. أنت يا باشا بتبني وبتهد هرمونال، بتبني وتهد ايه؟ هرمونال. والا كنت حركه، انت كنت حاطك على سيخ الشاورما وخسسك. ما ينفعش يا روحي، يعني سيخ الشاورما مش هيخسسك. حلو حلو، ادي واحد. رقم اتنين، دكتور هو انا ينفع يا دكتور اخد العيش؟ يعني بص، كان زمان يقول لك ايه الدكتور مصطفى محمود، يقول لك مشكله العيش الرئيسيه ان العيش ما فيهوش جنين القمح وما فيهوش الرد. طب يا باشا، ما انت كلام حضرتك ممكن يقول لنا ايه؟ ان انا لو انا خدت الجنين والرده في كبسوله بعد ما اكلت العيش، ما انا كده كملت القيمه الغذائيه. صفر من عشرة، صفر من عشرة. ليه؟ لان انت ما ينفعش بعد ما صب الخرسانه احط الرمله. حبيبي انا مشكلتي مع العيش انه تحول لمنتج خرسانه، منتج خرساني. العيش تحول لمنتج خرساني، مش ناقصه حاجات هكملها من بره. يا حسني بوتاسيوم 5.9 وقال لي لازم تتحجز في المستشفى. والله يا ابني مش قادر افيدك الصراحه، مش عارف انت بتطفح ايه. اتحجز يلا، مش مشكله يعني، انت جات عليك انت تحجز في المستشفى مش مشكله يعني، وبعد ما تطلع بقى تعالى لي. سبب نقل الدم في التحليل يعني ايه سبب نقل الدم؟ مش فاهم الجمله يا جماعه. انا قلت الكلمتين عايز اقولهم، مش عايز اضافات بقى. اصل العيش ناقصه مواد غذائيه فهتكملها؟ لا هو مش ناقصه، هو بعد ما شلتهم هو اتحول لجبس. واللي موجود يعني ما تتحجز بقى يا حسني. طب اعمل ايه؟ طيب يعني تتحجز الجيل يا بابا، وانا عايز نعمل ايه طيب دلوقتي ولا كده؟ مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اقول لك. خد لازكس، خد لازكس يا عم. خلاص هعمل لك ايه؟ طيب يابا الواد خرجنا من الكلام. والله العقل الانسولين قاتله، هو نفسه متعارض، الكلام متعارض يعني الكلام مش متلائم. انت في الاول عندك انسولين عالي فكان مقاومه، كان الانسولين قل. طب انا يا باشا بخف، اقول الحمد، قول الحمد لله، اصل كان سكرك متظبط زمان. بس اما انت خدت وطي يا واد. طب طالما انت حضرتك دلوقتي الانسولين هيدخل السكر في الخلايا كتر خيرك. طب انا سكري 40 ليه بدوخه بقى وبموت؟ يقول لك اصل السكر قل في الدم. يا عم لا، مش هو داخل الخلايا يعني، هو داخل دماغي. طب هو قل في الدم مش مهم؟ طب يا باشا وانا على سكري 500 بدوخ ليه برضه؟ يا الله يا عم، انت مش عارف تفسر اللقطه اصلا. لا انت في الواطي عارف تفسر انا دخت ليه، ولا في العالي دخت ليه. ما هو انت لو في العالي يبقى ما دخلش الدماغ، يبقى ماشي ادوخ عشان ما فيش في دماغي فيه سكر. طب وانا سكري واطي 40 ما دخل؟ يقول لك لا، هو انت عامل السكر حسب الاكله؟ لا يا حبيبي، انت عندك ريت ثابت يوميا، يوميا لانتاج السكر، لان انت عندك ريت ثابت يوميا لانتاج البايروفيك كولاكتك. فانت عندك ريت ثابت يوميا. بص البت مستفزه زي علا هتقول لك انت عندك عايز كوبايه ليمون. يا بت يا مستفزه، ما هي بدات كده حضرتك، انت اعصابك انت متعصب، اجيب لك حاجه تشربها تريحك. مفيش حاجه اسمها كده بابا، مش حاجه اسمها كده. انا برتاح لوحدي، انت لو سكتي انا ارتاح، لو اختفي انا اعملك بلوك عشان ترتاحي. انا خلصت خلاص. كلام حلو، كلام لذيذ. اللايف النهارده كان مش بطال ماشي. اتمنى اكون ما يعني ما قلتش كلام صعب، اعتقد الرسومات كانت واضحه والفيديوهات كانت واضحه ماشي. اشكرك يا هبه. هنا بدوخ بعد الاكل، يعني اللي بياكل جلوكوفاج وهو مش مريض سكر عشان يخس ده خطر؟ اه خطر طبعا. الجلوكوفاج بيقطع السايكل اللي انا بقولها، يعني في سايكل، في سايكل البيروفيك واللاكتيك يروحوا يعملوا سكر، بيعملوا اللفه دي، الجلوكوفاج بيقوم قاطعها. يعني هات اي حد ودي له جلوكوفاج دلوقتي هتلاقي سكر وطي مع انه ما كلش. دلوقتي الجلوكوفاج هيوطي السكر دلوقتي حالا. ماشي ماشي، اشكركم على حسن الاستماع وتصبحوا على خير، وكل سنه وانتم طيبين عشان النهارده الفالنتينو. الفالنتينو، تصبحوا على خير. يلا يا علا من هنا، اتكلي على الله. يلا يا بنتي، باي.